لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المرة السابقة بدأنا في شرح كتاب فقه الخلاف، وتكلمنا أن هناك انحراف في طرفي نقيض، طرف بيهون ويسطح من قضايا الخلاف وبيقول أن الخلاف كله رحمة وأن الإنسان يأخذ بأي قول من الأقوال بالتشاهي أو بالهوى أو ما يناسبه من الأقوال أو البحث عن الأيسر من أقوال العلماء. وتكلمنا على أمثلة لذلك والرد على هذا المعنى. فريق آخر عنده تضخيم لقضايا الخلاف، وإن كل خلاف ليس بمعتبر، وإن كل خلاف يستلزم منه التبديع والتفسيق والتعنيف والتغليظ والإنكار بشدة. وتكلمنا إن هذا تأثر بأسلوب ابن حزم رحمه الله في مسألة التجريح في العلماء والشدة في الإنكار على المخالف، وكذلك كثير ممن يعني اهتم بعلم الحديث أو تتلمز على إيد الشيخ الألباني رحمه الله في العصر الحديث، أو كثير من المداخلة عموما عندهم هذه الشدة في الإنكار على المخالف. وذكرنا أن الحل أننا نعرف أن الخلاف ليس كله على نوع واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ عليكم بسنتي. فالإنسان لابد أن يطلب العلم، يتعلم السنة، يتمسك بها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وذكرنا أن نوعي الخلاف خلاف التنوع، ذكرنا تعريفه، ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا للأقوال الأخرى بل كل الأقوال صحيحة، وذكرنا أمثلة له في صيغ الأذكار والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أسباب واختلاف طاقات البشر وإمكانياته ومستعداده الفطري، وقلنا من ذلك التطبيقات الواقعية في الاختلاف في جوانب العمل الدعوي، العمل الاجتماعي ولجنة شؤون القرآن والعمل النسائي وعمل الطلائع والشباب والعمل الإعلامي والسياسي. وذكرنا الاختلاف أيضا بين الجماعات الإسلامية، بين من ينشغل بالعمل السياسي والنقابات أو ينشغل بالجهاد في سبيل الله أو بالعمل الخيري والعمل الاجتماعي أو بالأمر بالمعروف مثلا مثل جماعة التبليغ. وذكرنا أيضا أن من أمثلته الخلاف حتى في أوه العبادة، منهم من يكون عنده في باب الصيام أو باب الصدقات أو باب الحج والعمرة أو باب الصلاة أو باب القرآن، والاختلاف حتى بين الصحابة في طاقتهم وإمكاناتهم وقدرتهم، منهم من كان أعلم الأمة بالحلال والحرام كمعاذ، أعلم الأمة بالفرائض خصوصا علم المواريث حتى داخل العلم هو زيد بن ثابت، أعلم الأمة بالتفسير أو حبر الأمة وترجمة القرآن هو ابن عباس، تخصص في العلم نفسه. الاختلاف في الاهتمام بالعلوم الشرعية كعلم التفسير وعلم القراءات أو علم العقيدة أو علم الحديث أو المصطلح أو الفقه وأصوله أو علم التاريخ والسير والتراجم أو اللغة والأدب والبلاغة، الاختلاف في علوم القرآن أو العلوم الشرعية عموما. وذكرنا المحاذير الثلاثة، قلنا لابد من اجتناب ثلاثة محاذير للاستفادة من هذا الخلاف في التكامل بين الاتجاهات الإسلامية. تكلمنا عن تعريف اختلاف التضاد المرة السابقة، ما يكون في أحد الأقوال مناقضا للأقوال الأخرى ويحكم على أحدها بخطئه أو بطلانه، قلنا خطئه لو خلاف سائغ، بطلانه لو خلاف غير سائغ. من حيث الحكم للفتوى تكلمنا على الفرق بين الحكم والفتوى، وقلنا الخلاف بين الملل، وقلنا طبعا في مشكلة عند البعض أنه يكون كل مجتهد مصيب، وإن ما دام عالم قال بقوله بكل الأقوال صحيحة، قلنا هذه زندقة وصفصطة وهذا مخالف للمنطق والعقل، ولا يكون أبدا كلا القولين المتناقضين لا يمكن أن يكون كلاهما حق. تكلمنا عن دقة ألفاظ العلماء في التعبير عن الخلاف، كلام الإمام النووي في الكلام على مثلا هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، هذا على الأصح، دقة العلماء في التعبير عن اللفظ المعبر عن درجة الخلاف في المسألة. تكلمنا بعد ذلك عن ضابط الفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ، تكلمنا عن تعريف الخلاف السائغ ما لا يخالف نصا، وتكلمنا الفرق بين النص والدليل، تكلمنا على دلالة اللفظ على المعنى ممكن يكون نص أو ممكن يكون مجمل أو ممكن يكون راجح أو ظاهر أو ممكن يكون مؤول. وتكلمنا على الفرق بين النص والدليل، تكلمنا على مسألة الإجماع والدليل عليه، تكلمنا على مسألة القياس، تعريف القياس عموما وأمثال له، وتكلمنا عن القياس الجلي خصوصا. وإن المسائل لو مسائل ظنية الدلالة، مسائل اجتهادية، المسألة ليس فيها نص قاطع ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لا اختلاف فهمي، بل مسألة يسع فيها الخلاف. أسباب الخلاف السائغ، احنا وقفنا عند النقطة دي اللي هي أسباب الخلاف السائغ، وأسباب ذكرها العلماء كثيرة، وبرضك بنرجع لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفي كتاب آخر للشيخ الأشقر اسمه أسباب اختلاف العلماء، وفي شريط للدكتور محمد إسماعيل أيضا في شرح هذا الكتاب اسمه أسباب اختلاف العلماء. بيلتمس فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بيلتمس فيه الإيه؟ العذر للعلماء، أن العالم لا يقصد مخالفة الدليل في الغالب من علماء السنة، وإما أولا أن الدليل لم يصله، أن الدليل لم يصله ابتداء، لأن طبعا كما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد قدام الصحابة كلهم وكل الصحابة بيحضروا له كل الدروس وكل الحاجات، لا، ده ممكن السيدة عائشة انفردت بموقف مثلا رأته في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ابن عمر رأاه في غزوة أو في سفر، ممكن موقف من المواقف النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ هذه المسألة، فاللي سمع هذا الحديث الوحيد من الصحابة أو الصحابيات معاذ مثلا أو أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أمور خصوصياته، في قضاء الحاجة، في الخلاء، في غير ذلك. فأنا عايز أقول مش كل الصحابة سمعوا كل حاجة ورأوا كل المواقف، والسنة ممكن تكون قولية أو فعلية، والصحابة دول منهم من جلس في المدينة، ومنهم من ذهب إلى العراق والكوفة وبغداد، ومنهم من ذهب إلى بلاد اليمن كمعاذ، ومنهم من ذهب إلى بلاد الشام، ومنهم من ذهب إلى الجهاد واستقر في مصر، وكل صحابي من الصحابة ربما انفرد ببعض الأحاديث التي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الإمام أبو حنيفة كان موجود في بلاد العراق، فربما لم تصله كثير من الأحاديث لبعض الصحابة الذين استقروا في المدينة أو ذهبوا إلى اليمن أو الشام، وبالتالي لم يصله الدليل، فبالتالي أفتى في المسألة باجتهادي بقياسي. ولكن إمام أبو حنيفة الأئمة كانوا بيحترزوا، كانوا بيقولوا إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهب. هذه المقولة وردت عن أبي حنيفة، وردت عن الشافعي، إذا صح الحديث هو إيه؟ فهو مذهبي، يعني بيحترز، بيقول لو وجدتم بعد ذلك حديثا صحيحا فهو مذهبي في الحقيقة. وده دليل على أن الأئمة عندهم عموما مسألة قوة اتباع الدليل، قوة اتباع الدليل. حتى مدرسة أبو حنيفة اللي هي يعتبر أول مدرسة فقهية بتسمى مدرسة أهل الرأي، مدرسة أبو حنيفة هي أول مدرسة فقهية، مدرسة أهل الرأي. ليه؟ لأن السنة لم تجمع في عهد أبو حنيفة، السنة لم تجمع في عهد الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وطبعا عارفين بعد كده الإمام مالك ألف كتاب الموطأ، وكان مهتم بعلم الحديث، كان في المدينة. بعد ذلك كان الإمام الشافعي أول من ألف في أصول الفقه كتاب الرسالة، ثم بعد ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله، كان هناك أجمع أكثر جمعا للسنة. الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون أثر، وطبعا ألف كتاب المسند في 40,000 حديث. وكان تلامذة الإمام أحمد البخاري ومسلم، البخاري كان من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله. يبقى بنتكلم على مسألة أن الأئمة أحيانا لم يصلهم الدليل، لم يصلهم الدليل. ربما الإشكالية الثانية بقى أن الدليل وصله من طريق ضعيف، أن الدليل نفسه وصله ولكن وصله من طريق إيه؟ ضعيف. وممكن نفس الدليل ده، يعني السند بتاع الحديث، طبعا تعرفون أن الحديث مكون من سند اللي هو سلسلة الرجال الموصلة لمتن الحديث، فأحيانا نفس المتن ده له أكثر من إيه؟ نفس هذا المتن له أكثر من سند، فممكن هذا السند الذي وصل إلى العالم، السند ده كان سند منقطع، في انقطاع في السند أو في جهالة في الرواة أو غير ذلك، ممكن نفس المتن ده وصل من طريق آخر صحيح، اطلع عليه عالم آخر. وهي دي القضية التي لابد أن ننتبه إليها، إن الحديث نفسه نفس الحديث ده ممكن عالم آخر صح عنده هذا الحديث، وعالم آخر إيه؟ لم يصح عنده. هذا وصله من طريق سند متصل، وهذا وصله من طريق إيه؟ منقطع. فاللي صح عنده أصبح عنده يصح أن يكون إيه؟ دليل في الحكم، دليل في المسألة. أما من لم يصح عنده الإيه؟ الدليل، فلا يصلح عنده أن يكون دليلا في الحكم. كذلك قلنا اختلاف العلماء نفسهم في شروط التصحيح والتضعيف. اختلاف العلماء نفسهم في الشروط، بعضهم بيتشدد جدا كيحيى بن معين وغيره في التدقيق في الراوي أو في التعديل والتجريح له، وبعضهم بيتساهل كالحاكم كالترمذي كالنووي بيتساهل في التصحيح والتضعيف، وبعضهم يعني زي البخاري كان بيشترط الملاقاة والمعاصرة، بعضهم كان إمام مسلم كان بيشترط المعاصرة فقط دون الملاقاة، بعضهم مثلا زي الشيخ أحمد شاكر ممكن يقول الحديث المرسل صحيح على إن السقط يكون في الصحابة والصحابة كلهم عدول، وعامة العلماء الحديث إن الحديث المرسل من صور الحديث المنقطع وما هي من صور الحديث الضعيفة، ولأن الانقطاع ده ممكن يكون التابعي ده نقله عن تابعي آخر، لا يشترط أن يكون السقط في الصحابة. وأيضا مرسل الصحابي في خلاف برضك مسألة التصحيح بتعدد الطرق والتصحيح بتعدد المتابعات والشواهد اللي هو الحديث الحسن لغيره، بعض العلماء بيصحح بمجموعة الطرق والبعض لا يصحح بمجموعة إيه الطرق. المهم يعني في درجات خلافية، عشان كده ممكن نسمع الخلاف بين علماء الحديث في تصحيح وتضعيف نفس الإيه نفس الحديث. من الأسباب أيضا من أسباب الخلاف السائغ أن الشرع، ننتبه أن الشرع لم يضع نصا قاطعا، أن الشرع لم يضع نصا قاطعا في كل المسائل، يعني مش كل المسائل الدليل اللي ورد فيها نص، لا في مسائل الدليل اللي ورد فيها إيه دليل ظني يحتمل أكثر من معنى، زي ما ضربنا المثال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه قرو، وقلنا القر إما الحيض أو الطهر، والراجح أنه الحيض بس على خلاف سائغ بين العلماء لأنه مستخدم في اللغة بهذين المعنيين. يبقى ده مثال واضح يؤكد على مسألة أن الشرع لم يضع نصا قاطعا في كل المسائل. بالتالي هل احنا بنبص للأسباب دي، هل يمكن إزالة هذه الأسباب؟ لا يمكن إزالة هذه الأسباب. يبقى عشان كده وإحنا بنعرف الأسباب بنعرف أنه لابد أن يسعنا هذه الدرجة من الخلاف، لازم تتسع الصدور لذلك، لأن إحنا مش ممكن سننهي الجدل في ذلك، لأن مفيش الله عز وجل مفيش وحي قرآن نازل ولا في نبي ولا رسول معصوم، يبقى خلاص مفيش حد هيفصل لنا في القضية دي إن الحق فيها فين، يبقى سيظل هذه المسألة فيها إيه خلاف مفيهاش فصل قاطع، يبقى أن الشرع لم يضع نصا قاطعا في كل المسائل. قالوا برضك العلماء قالوا اختلاف قدرات العلماء في البحث والاجتهاد. في عالم بيطلع على عشرات الكتب والمسائل الفقهية وأقوال العلماء وأدلتهم ومآخذهم وفهمهم والملكة الفقهية وطرق استنباطهم وغير ذلك، سعة الاطلاع ديت مش عند كل العلماء بنفس الدرجة، فاختلاف قدرات العلماء في البحث والاجتهاد. اختلاف أفهام العلماء، درجة الفهم نفسها، درجة الذكاء، درجة الفهم، درجة البصيرة، زي ما قلنا ففهمناها إيه سليمان وكلا أتينا حكما وإيه وعلم. كذلك قالوا حتى اختلاف علماء الفقه نفسهم اللي هي المدارس الفقهية بقى، احنا عارفين طبعا ان في أدلة أحكام حاجة اسمها مصادر التشريع المتفق عليها، مصادر التشريع المتفق إيه اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والإيه والقيس، وفي حاجة اسمها أدلة الأحكام المختلف فيها أو مصادر التشريع المختلف فيها، زي قول الصحابي، زي عمل أهل المدينة، زي قول الخلفاء الأربعة، زي سد الذرائع، زي العرف، زي المصلحة المرسلة، زي الاستصحاب، يبقى بنقول دي زي الاستحسان، زي الاستقراء، زي شرع من قبلنا، إن اسمها أدلة أحكام مختلف إيه فيها. يعني مثلا تجد الإمام مثلا مالك عنده عمل أهل المدينة ده حجة، مثلا المصلحة المرسلة عنده حجة، الاستحسان عند الأحناف حجة، مثلا عند أحمد قول الصحابي بشروطه حجة. يبقى أنا عايز أقول الإمام الشافعي لا يقول بالاستحسان ولا يقول بالمصلحة المرسلة، يعني عايز أقول مش كل الأدلة دي متفق إيه عليها. فعشان كده اختلاف مذاهب العلماء واختلاف قواعدهم الفقهية واختلاف أصولهم وطرقهم في الاستنباط لا يمكن أن يجمع الناس على كتاب واحد ولا قول واحد. يبقى ده برضك بنأكد عشان ما ينفعش نكون مدرسة الرأي الواحد، برضك لأن البعض يريد أن يلزم الناس بقول واحد، واللي يخالفه في الرأي يعتبر قول مبتدع أو باطل، وهذا لا يمكن. أبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك أن يؤلف كتاب الموطأ يلزم الناس بقول واحد في كل مسائل، الإمام مالك اعترض على ذلك ورفض ذلك، لا يمكن أن يلزم اختلاف. يعني الشافعي كان له مذهب القديم والمذهب الجديد في مصر، الأئمة نفسهم الإمام أحمد كانوا بيلبري خمس روايات في نفس المسألة، الأئمة كان يقول نحن نقول اليوم القول ونرجع عنه إيه غدا، عندما يتبين مثلا ومشايخنا الأفضل يعني عموما عندهم هذا الأمر. يعني الشيخ ياسر مثلا أحيانا كان يأخذ مثلا أن مسافة السفر مثلا 9 كيلو متر خارج عمران البلد اللي هي 3 أميال من العرب، وبعد ذلك كان لحديث صح عنده عند النسائي مثلا، وبعد ذلك لا ترجح عند الشيخ أن حديث النسائي ده حديث ضعيف اللي هو 3 أميال أو فراسخ، فبعد ذلك قال لا المسافة 27 كيلو لا 3 فراسخ على سبيل الاحتياط. الشيخ نفسه قد يقول أحيانا باختلاف المطالع، وقد يقول باتحاد المطالع، قد يرجع في قوله مثلا أن الخوارج مثلا، هل الراجح أن الخوارج ومنع الزكاة هم طائفة ممتنعة على قول ابن تيمية، ولا الراجح أنهم من البغاء على قول الجمهور؟ يبقى اختلاف ذلك، لأن العالم نفسه قد يترجح عنده قول بدليل ثم يطلع على أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتهم ومناظرتهم للمسألة فيتغير اجتهاده، يتغير اجتهاده، أو يطلع على أدلة لم يكن اطلع عليها، أو يصح عنده دليل لم يكن وصل إليه بطريق صحيح، أو يترجع عنده بعد ذلك ضعف هذا الدليل فيرجع عن قوله. يبقى هكذا، يبقى يعني لابد من اعتبار هذا الاختلاف بين المدارس والمذاهب الفقهية، وأنه لا يمكن أن يجمع الناس على، وده طبعا من التهم اللي بتتهم بها الدعوة السلفية، تهم باطلة، تهم معلبة كده، تهمة باطلة، أن مدرسة الدعوة السلفية هي مدرسة الرأي الواحد، وأنهم يريدون أن يلزموا الناس بقول، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل. علماء الدعوة نفسهم مختلفين، حتى المشايخ الكبار اللي هم مشايخ العصر، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، كان في مسائل مشهورة جدا في الخلاف بينهم. يعني الشيخ الألباني لا يقول بوجوب النقاب، بل بيشتد على من يقول بوجوب النقاب، هو طبعا بناته وزوجته منتقبات، ولكن يقول ذلك على سبيل الفضل والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، بينما الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين بيتشددوا جدا في وجوب النقاب مثلا. في مسائل مثلا زي النزول على الركبتين ولا اليدين، مثلا وضع اليد بعد الرفع من الركوع، وضع اليد على الصدر أم إرسالهما، هذه مسائل مشهورة جدا الخلاف بينها بين حتى اختلاف المطالع واتحاد المطالع بين مشايخنا أنفسهم في مسألة زكاة الفطر مثلا، تخرج قيمة ولا تخرج طعام، ولا يعني قول وسط بينهما، قول ابن تيمية التي رجحه الشيخ أحمد حطيبة. يبقى نجد حتى مشايخ الدعوة نفسهم زي الشيخ محمد إسماعيل أو الشيخ ياسر أو الشيخ أحمد حطيبة أو الشيخ أبو دريس في المسائل، فهناك اختلاف قدر من الخلاف في المسائل الفقهية، هم نفسهم مش ملتزمين بمدرسة واحدة، لا يمكن أن يلزم الناس بذلك في المسائل الفقهية. بس ده كما سنذكر بخلاف المسائل الواقعية السياسية بقى، دي لازم نفهم الفرق عشان برضك الفرق بينهم فرق مهم جدا. فبعض الإخوة مثلا الأفاضل بيقول خلاص يبقى أنا مجتهد في المسائل السياسية بقى، المسائل السياسية مثلا زي عن أيد مين في الانتخابات، عن ننزل المظاهرة دي ولا مش هننزل، عن نقول نعم للدستور ولا لا، عن شارك ولا مش هنشارك في 3-7 أو في خريطة الطريق، ولا عن اعتزل. البعض بيتصور أن القرارات دي أو الاجتهاد في المسائل دي زي مسألة النزول على الركبتين ولا اليدين، وبيقول أنا مجتهد وما ينفعش تلزمني وما ينفعش أخالف اجتهاد. هذا طبعا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. ليه؟ المسائل دي المسائل التعبدية الفقهية الشخصية لا يترتب ضررها إلا على الشخص نفسه، أو لا يترتب بطلان العبادة أو صحتها إلا على الشخص. أما المسائل الأخرى دي بيترتب عليها الدماء وأعراض والهوية والشريعة، مسائل تحتاج إلى فهم الواقع جيدا. ما ينفعش أنا كعالم أفهم الواقع وحدي، أنا ممكن أكون قاعد مثلا أنا عالم حديث، عالم قراءات، قاعد في بيتي يصلني المعلومات عبر النت، عبر اليوتيوب أو غير ذلك، أو من بعض أقراني أو من بعض الطبقة المحيطة بي، ما وصلنيش الواقع مثلا من كل المحافظات والمراكز والقرى والنجوع، ما وصلنيش الواقع مثلا من موازين القوة، يعني جهاز المخابرات أو جهاز الأمن الوطني أو الداخلية أو الجيش أو المخابرات الحربية أو الأجهزة السيادية أو وزارة الخارجية. أنا ما قابلتش مثلا كاترين أشتون أو جون كيري أو ماكين أو القوى الخارجية أو الاتحاد الأوروبي أو أو أو, أو أمريكا. أنا ما أعرفش موازين القوى الإسلامية، ما قعدتش أنا مع مكتب الإرشاد، أنا ما قعدتش مع شيخ الأزهر، أنا ما قعدتش مع مثلا الأحزاب الإسلامية أو الأحزاب العلمانية أو القوى الموجودة الاقتصادية، القوى الإعلامية، معرفة موازين القوى، إن أنا أعرف تفاصيل ما يأتي في الدستور. أنا مش موجود جوه الجمعية التأسيسية عشان أعرف إيه اللفظ ده، إيه معناه، واللفظ ده إيه خطورته، إيه أثره، ولو شلناه وقيدناه بجملة أخرى أو في مادة أخرى، أو إيه اللفظ ده دستوريا يحتمل، أو لو اتحط اللفظ ده في الدباجة هل الدباجة لها نفس قوة المواد ولا لأ. أنا ما كنتش فقيه دستوري في يوم من الأيام، ولا عارف اللي كان سيوضع في الدستور أسوأ من ذلك لو أنا انسحبت وأنا معترض على بعض العبارات، طب إيه الواقع الأسوأ اللي كان هيتحط؟ دي تفاصيل أنا مش عارف الواقع. فكذلك المسائل السياسية دي محتاجة معرفة بالواقع، محتاجة شورى. يعني كان عمر رضي الله في المسائل الضخمة زي والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل عمر ومن قبل أبو بكر كان بيستشير. يعني مثلا أبو بكر لم يجمع المصحف، لم يأمر زيد إلا لما أشار عليه عمر في مسائل ملمة، مثلا إنفاز جيش أسامة وقتال مانع الزكاة وقتال المرتدين، كل دول في وقت واحد كان بيستشير عمر والأنصار ماذا نفعل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم موقف الجهاد، أنا أخرج لملاقاة المشركين يوم أحد ولا لا؟ محتاجة شورى. أنا عايز أقول دي مواقف ملمة، ما ينفعش الإنسان ينفرد بالرأي ويقول أنا اجتهادي، لا، ده الإنسان بعد من يستشير ممكن ينزل عن اجتهاده الشخصي ويلتزم بما استقر عليه رأي الشورى والجماعة والرأي المؤسسي. هو ده النبي كان بيعمله. يعني يوم أحد النبي كان رأيه أنه يتحصن داخل المدينة، رأي شباب الصحابة الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينة، ماذا فعل النبي بعد أن استشار؟ نزل عن اجتهاده الشخصي، رجع عن اجتهاده الشخصي والتزم، مش التزم بس، مش أنه سكت، لا، ده التزم ونفذ، بدأ ينفذ ويخطط وينظم الصفوف أنه خارج للملاقاة. مش كده بس، ده لما تهزم ما عاتبش الصحابة، ودي نقطة مهمة جدا، عدم الملاومة والمعاتبة بعد تبين خطأ القرار. لأن أنا استفرغت وسعي ساعتها، كان الواقع اللي أنا خدت منه المعلومة، أنا لا أعلم الغيب، لا أعلم النتيجة أن إحنا هنخسر أو نكسب أو الرأي ده صحيح أو غلط، ولكن أنا أعلم بما بغالب ظني أو غالب ما ترجح لي في حدود المعلومات في هذه اللحظة. لأن بعض الناس بيجي حاسبنا بعد 6 سنين على قرار خدناه من 6 سنين أو 4 سنين، أنت ظهر لك المقال خلاص، ظهر بقى شهادة، ما بقى كان ساعتها عندي هو غيب، أنا كنت بعمل ساعتها بالظن، بغالب الظن بالاجتهاد. وأنا ساعتها ما بقولش إن أنا قولي صحيح لا يحتمل الخطأ، أنا بقول قولي صحيح يحتمل الخطأ وقولي غير خطأ يحتمل إيه؟ الصواب، كما قال الشافعي. فلابد من استيعاب إن ما مش بعد ما ظهر المقال ساعتها نقول والله إحنا استفرغنا الوسع، إحنا عرفنا الواقع وتبادلنا مسائل المصالح والمفاسد والنوازل والمآلات والقدرة والعجز، وتناقشنا مناقشة علمية حول الأدلة من الشرع، وقسنا على أقرب الأمور، وكذلك كان في شورى وتصويت وتبادل وعصف ذهني، استفرغنا وسعنا، وطبعا واستخرنا ربنا وصلينا وحاولنا نقرب من ربنا وندعيه عشان ربنا يهدينا إلى النفاذ والبصيرة، وبعدين خدنا القرار. ساعتها بقى لما ناخد القرار ده، ما ينفعش كل واحد بقى في الكيان لما يتسأل عن القرار يقول أنا رأيي الشخصي وأنا مش ملتزم، ما ينفعش، لا يكون، استحالة أن يكون هناك كيان أو جماعة لهم قوة ولهم رأي واحد إلا أن يلتزموا بقرار واحد في المسائل السياسية أو المسائل الاجتهادية الضخمة أو مسائل الواقع أو المسائل تمس الكيان أو تمس الأمة أو تمس الدماء والشريعة والهوية، وراء ذلك ليتعدى ضررها على الأمة كلها. وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ابن مسعود. أضرب مثال آخر، كان سيدنا عثمان كان أمير المؤمنين في الحج، سيدنا عثمان كان أمير المؤمنين في الحج، كان هو أمير المؤمنين. سيدنا عثمان كان تأهل بمكة، كان ليه زوجة بمكة وزوجة بالمدينة، وكان يرى أنه بدل ليه زوجة بمكة يعني دي دار إقامة بالنسبة له، يرى أنه يتم الصلاة، هيتم الصلاة في منى ويتم الصلاة في عرفة، هيصلي الظهر 4 والعصر 4، مش هيقصر الصلاة. بينما ابن مسعود، وده الراجح طبعا وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن القصر للنسك وليس للسفر، وإن القصر في عرفة ومنى، وإن أهل مكة نفسهم كانوا بيقصروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القصر نسك. طيب بس عثمان ده هو الأمير، هو اللي بيقود، هو اللي بيصلي بالناس، هل بقى ابن مسعود يقول لا أنا مختلف معك في الاجتهاد وأنا شايف أن أنا أصلي؟ طبعا ابن مسعود صحابي متبوع، ليه أتباع من الكوفة والبصرة والعراق وغير ذلك، تخيل لو صلوا بقى وراه وبقى في جماعتين وشق للصف، هتبقى فتنة كبيرة جدا، والأعاجم والناس اللي لسه داخلة في الإسلام جديد والناس اللي ما عندهاش علم، هتبقى فتنة لكل مفتون. ابن مسعود صلى خلف عثمان، تلامذته بينكروا عليه بيقولوا إيه؟ أتممت الصلاة خلف عثمان وخالفت مذهبك، قال إني أكره الخلاف، الخلاف شر كله. ده الفهم، هذا هو الفهم، إن أنا في مسائل اللي تمس الجماعة لما أسأل سأفتي بالرأي الذي تمخض عنه قرار الشورى، قرار المؤسسي اللي هو ملزم لأفراد من ينتمي لهذا الكيان، اللي اختار بقى الكيان ده ثقة في المشايخ، ثقة في ورعهم، ثقة في علمهم، ثقة في مواقفهم السابقة، ثقة إن هم مش أصحاب هوى ولا أصحاب كذا ولا تنزلوا عن الثوابت. الثقة دي مبنية عبر 40-50 سنة، مش يوم ولا 2 ولا 3. يعني المشايخ دول هم الوحيد اللي كانوا بيتكلموا على الشيعة لما قامت ثورة الخميني 79، الموضوع كان واضح عندهم فكريا، هم اللي كانوا بيتكلموا عن حزب الله أيام ما كان الناس كانت بتطبل لحزب الله وتقول حسن نصر الله صلاح الدين، إلى أن تمخض للناس من هو حسن نصر الله ومن هو الخميني. ثبات فكري عندهم من السبعينات وهم بيرفضوا الصدام صالح سرية وبيرفضوا جماعة التكفير والهجرة وبيردوا في مسائل العذر بالجهل وبيرفضوا عبد الجيد الشاذلي والتوقف والتبين ومقتل الشيخ حسين الذهبي 77 والخروج على السادات ومقتله واغتياله في 81 وأحداث الجماعة الإسلامية في الثمانينات والتسعينات. ثبات فكري واضح، ثبات منهجي ضد التكفير وضد العنف وضد الصدام وفي مسائل الحكم. مثلا ما بيقولوش على الحاكم العلماني إن ولي أمر، في مسائل الولاء والبراء في وضوح، ما فيش تميع، يعني ما بيقولش عن النصارى مؤمنين ويخشوا الجنة وغير ذلك، ما بيهنقش النصارى، في وضوح عقدي ومنهجي. ما جربناش على دول تنازل عن الثوابت طيلة 50 سنة، ما جربناش إنهم أخدوا الدعوة ودوها في طريق الصدام أو أهلاجوا الدعوة وأدوا استئصالها. يبقى لابد من استيعاب ذلك. يبقى كنا بنتكلم في أسباب الخلاف في إيه. معلش احنا النهارده باذن الله يعني هننهي الموضوع، هننهي الموضوع عشان ما فيش فرصه ندخل يعني حتى لو خدنا شويه بعد صلاه الظهر معلش تستحملوا معانا. امثله الايه، امثله الفقهيه والعقائديه. انا بقول ليه، لان البعض بيتصور عنده قاعده كده يقول ايه، يقول الخلاف في العقائد، ركزوا معانا، الخلاف في الاصول اللي هي العقائد عنده دايما خلاف غير سائغ، ودي قاعده غلط، دي معلومه غلط ممكن تسمعوها كتير. يقول ايه الخلاف في الاصول، ايه هي الاصول عنده اللي هي العقائد، يقول لك دايما الخلاف في العقائد والاصول خلاف غير ايه سائغ، دي معلومه غلط. لا، في خلاف في العقائد وخلاف ايه سائغ. امثله كتيره جدا حتى احنا بندرس، مثلا واحنا بندرس مثلا العرش اول مخلوق ولا القلم، هتلاقينا درسنا الكلام ده مثلا في منة الرحمن او في معارج القبول او غيره. دي مساله عقائديه، مين اول مخلوق العرش او القلم؟ ففي علماء يقولوا العرش وعلماء يقولوا القلم، وده ليه ادلته وده ليه ادلته، ماشي. دي مثال، مثالا مثلا في مسألة عقائدية، مثلا من مسائل العقائدية، مش ساعات بنقول في بعض مسائل الصفات ان ده صفة ولا لا، ان ده اسم ولا لا، ان الاسماء بالاشتقاق ولا مش بالاشتقاق وغير ذلك. انا عايز اقول دي خلاف في بعض المسائل العقائدية، خلاف مثلا ان عثمان افضل في الفضل مش في الخلافة، يعني في الخلافة اجماع ان عثمان هو الايه، هو الثالث وعلي هو الرابع، لكن طب في الايه، في الفضل والمكانة، هل عثمان افضل ام علي؟ دي مسألة عقائدية. مثلا هل السيدة مريم نبية أم لا؟ دي مسألة عقائدية، الراجح أنها ليست بنبية وهي صديقة، بس مسألة عقائدية وفيها خلاف. هل الخضر نبية أم لا أم متوقف فيه؟ دي مسألة عقائدية وفيها خلاف. هل الأنبياء معصومون من الصغائر غير المزرية؟ طب يقول لك مش معصومين ليه؟ يقول لك عبس وتولى، ليس لك من الأمر شيء، إن ربنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان نبيا أن يكون لو أسرى حتى يثخن في الأرض، إن ربنا قال ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، إن ربنا قال وعصى آدم ربه فغوى. يعني عايز أقول بعض يقولك لا مش معصومين، وسيدنا إبراهيم يقول كذبت 3 كذبات، وسيدنا موسى وسيدنا داود، يجيب لك أدلة على أن الأنبياء مش معصومين. وفريق آخر يقولك لا، الأدلة الأنبياء معصومين، من يطع الله إن عصيته، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، إنه لا يغان على قلب، وإن المعصية دي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، من باب الفطور في الذكر أو الخطأ في الاجتهاد أو النسيان أو إن التعريض مثلا زي سيدنا إبراهيم، ويرد لك على كل إيه؟ الردود دي بتجعل الخلاف إيه؟ ده مع أدلة وده مع أدلة، وده بيرد على ده وده بيرد على ده، ويصبح في النهاية الخلاف سائغ بين العلماء. يبقى هكذا، يبقى أنا في أمثلة، مثلا ترك الصلاة تكاسلا كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ خلاف سائغ، لا يبدع فيه المخالف، يعني مش العيون كفر أصغر هنقول عليه مرجئ، والعيون كفر أكبر هنقول عليه خوارج وتكفير، لا أو تشدد. الاثنين دول وردوا عن أهل السنة، ذكرهم الإمام أحمد، ذكرهم الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، خلاف سائغ واسع بين السلف عبر سنين، أن الخلاف في تارك الصلاة أو تارك المباني الأربعة تكاسلا خلاف سائغ. الخلاف في تكفير المعين بقى، أن المعين ده واحد بيقول لك أقيمت الحجة عليه، توفرت فيه الشروط، انتفت عنه المواحد، بيقول لا لم تقام الحجة، اللي هو تحقيق المناط نفسه. الخلاف في تكفير المعين قد يكون خلاف إيه؟ سائغ أحيانا. خلاف القرارات السياسية وراء ذلك خلاف سائغ، يعني عايز اقول القرارات الاجتهاديه او اللي فيها فقه الواقع، زي ما نقول ان البعض يقول لك هو الافضل كنا نعتزل، انا ما نشاركش من خير ما نزلش تجيب، بس نعتزل ولا نشارك في خريطه الطريق، ان انا اظهر في المشهد ولا ما اظهرش، ان انا كنت الافضل اصرح ولا اسكت. على فكره الموضوع ده دقيق جدا، ساعات في مواقف الافضل فيها اسكت، ساعات الاخوات يضغطوا فين البيان فين البيان، ساعات ما ينفعش اقول بيان، لان انا لو قلت البيان اخسر في الطرفين، فالافضل السكوت، او ان انا مش هكسب اول بيان. يعني لازم نفهم هذا الكلام كويس، ساعات البيان لو ظهر اخسر شعبيتي، ماشي، او لو قلت بصراحة شوية أخسر ضغوط من الجهات السيادية وأخسر مساحات دعوية وأستعديهم عليا، فساعت بيبقى الموقف السكوت أفضل. ما ضغطش أنا بقول لازم تقوله بقى، لازم أبقى فاهم إن الموضوع أكبر من كده أخوانا. وساعات بقول عبارات مجملة ما تتفهمش، أنا قاصد أقول العبارة دي على فكرة، أنا قاصد أقول عبارة غامضة تحتمل كل الاحتمالات عشان اللي عايز يفهم حاجة يفهم. ده أنا قاصد كده ساعات، لأن يعني لازم نفهم إن الكلام الداخلي غير الكلام الإعلامي، لأن هو منتظم منك كلمة صريحة عشان يحطك في حتة ويبدأ الإعلام كله يغني عليها للنهار. فأنا مش عايز أديله، عايز أديله الكلام اللي هي الوطنية والاستقرار والكلام العام اللي أنت ما تمسكش وراء أي حاجة. يعني فلازم نبقى في فهم سياسي ووعي وراء ذلك، إن مش كل ما يعرف يقال، ومش كل ما يقال في الجلسات الداخلية يقال في الإعلام وفي الفضاء والعالم السياسي وغير ذلك، استيعاب ذلك. فأنا أقول في أمثلة كثيرة في المسائل العقدية، زي مسائل عارفين التوسل، مش قلنا التوسل ثلاث أنواع الغير مشروع، ثلاث أنواع. النوع الثالث ليه؟ التوسل بجاه النبي وحق النبي، مش كده، وجاه الصالحين. النوع الثالث ده خلاف إيه؟ خلاف سائغ، ودي مسألة إيه؟ عقدية، ماشي. فأنا بأكد بس أن هناك أمثلة لخلاف سائغ في الأمور الإيه؟ العقائدية. في الأمور العملية الفقهية دي بقى يعني لا تحصى، لا تحصى المسائل المجمع عليها قليلة، المسائل المختلفة فيها إيه؟ لو جينا فتحنا كتاب فقه بس من أول كتاب الفقه، الماء المستعمر حكمه إيه؟ هتلاقي فيه خلاف، هتلاقي الماء الذي أصابته نجاسة هناخد بالتغير ولا ناخد بالقلة والكثرة، الأخوات اللي درسوا فقه فيها خلاف، هل جلد الميت يطهر بالدباغ ولا ما يطهرش، فيها سبع ثمان أقوال، هل النوم ناقض للوضوء ولا لا، والنوم بقى وهو مثلا متكئ والنوم هو متمكن، لو النوم المستغرق، طب النوم الخفيف، سبع ثمان أقوال، طب لحم الإبل ينقض الوضوء ولا لا، طب مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا، طب خروج الدم ينقض الوضوء ولا لا، وغير ذلك. والمسألة وهل الدم نجس ولا لا، البعض يقول إن المسألة فيها إجماع على نجاسة الدم، والبعض يقول أنا عايز أقول عشرات الإيه، مش هنخلص. غسل الجمعة واجب ولا مستحب، في مسائل خاصة بالمستحاضة، في مسائل خاصة بالإيه، بتفاصيل الطهارة، في مسائل خاصة بالتيمم، هل رافع للحدث أو مبيح للصلاة، في مسائل خاصة بمسألة الإيه، مسألة إزالة النجاسة، في مسائل خاصة استقبال القبلة واستدبارها في البولة أو الغائط، هنقول بالبنيان ولا هنقول بالصحراء، ولا هنقول عموما، هنقول بحديث ابن عمر ولا حديث أبو أيوب الأنصاري وغير ذلك، مع حدوث التعارض الظاهري وكيف نجمع بين الأدلة وغير ذلك. عشرات بأداب الخلاف، هتجيب باب باب كتاب كتاب تقول دول مسائل خلاف سائر، مسائل خلاف سائر، مسائل الطهارة، النزول على الركبتين واليدين، طب الجهر بالمسألة بالبسملة ولا الإصرار، طب هل الفاتحة يعني هل البسملة آية من الفاتحة ولا لا، طب هل قراءة الفاتحة واجبة في السرية والجهرية معا ولا في السرية بس أو في الصلاة المنفرد، طب هل السترة واجبة ولا مستحبة، طب هل جلسة الاستراحة بدعة ولا حسب الحاجة ولا مع كبر السن ولا جائزة ولا هي سنة. يعني عايز أقول عشرات الإيه المسائل، في مسألة واجبات الصلاة، هل واجبات الصلاة ثمانية ولا التشهد الأوسط هو الواجب بس ولا غيره، وغير ذلك من المسائل. لو نقلنا بقى على الصيام، اختلاف المطالع واتحاد المطالع، لو نقلنا اللحوم المستوردة، هل اللحوم المستوردة مثلا ميتة ولا يجوز أكلها، خلاف سائر. التصوير الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي أنا بتكلم عليه، على مثلا بصور الأخوات في حفلة أو بصور ولد صغير أو صورة تذكارية، الصور الفوتوغرافية دي في قولين، في قول عن الشيخ الفوزان والشيخ ابن باز إن هي حرام وإن هي زي الرسم باليد وزي النحت وزي التمثال وغير ذلك، في قول بيقول الجواز، مسألة فيها خلاف سائر، عشان لما نسمع بقول بالتحريم برضك ما نقولش ده تشدد، دي مسائل يسع فيها الخلاف، وكان المشايخ في يوم من الأيام بيقولوا كده، بل في يوم من الأيام الإخوة لعدم فهمهم، خلي بالكوا بقى، يعني احنا ما شفناش المرحلة دي، لكن احنا شفنا بعضها في التسعينات والثمانينات مع صغر في صغر سننا، شفنا بقى إن في أخوات مثلا أو إخوة درسوا مثلا النقاب واجب، يقولوا هذه المرأة العاهرة السافرة، السافرة يعني كاشفة الوجه يعني، ويقعد يقيم معارك على مسائل ستر الوجه ولا ان هو فضل ولا واجب، فضل ولا فرض، مستحب ولا كده، ويقيم معركه على مساله واسعه فيها ايه الخلاف بين السلف، والخلاف بقى بين ابن عباس وابن مسعود، ابن مسعود مثلا قال الا ما ظهر منها ظاهر الثياب، وابن عباس يقول الا ما ظهر منها الوجه والكفين، والخلاف في التفسير والخلاف بين العلماء مره دي مساله واسعه فيها الخلاف، فيجي يقيم معركه على مثلا الدف في الفرح، مع ان مساله فيها درجه من درجات الخلاف السائغ. يقي يقيم معركه على مساله التصوير الفوتوغرافي او التصوير الفيديو، كان في معارك، كان فعلا في يوم من الايام الاخوه بيبدعوا وفي اخوه كانوا جم من الاردن كانوا تتلمذوا على الشيخ الالباني اسمهم الالبانيين، كان ياخد القول من الشيخ الالباني خلاص هو ده الحق وخلافه ده باطل، ويقيم معركه وينشر المنشورات والمطويات. فانا عايز اقول ان فعلا في تاريخ مرير، الاخوه اللي ما كانتش فاهمه فقه الخلاف كانت فعلا بتشتد في النكير جدا، وهو ده اللي خلى البعض يقول علينا مدرسه الراي ليه الواحد، وخلى البعض يقول علينا الجمود الفقهي ورا ده، لان ده انا بقول مش كده بس، ده بقول في مشايخ كبار كانوا ماسئين مراكز ومحافظات ومش فاهمين القضايا دي، وبيشحن الناس شحنه في قضايا وبيشغلهم بقضايا. المهم يعني المسائل زكاه الفطر تجزئ القيمه ولا عشرات المسائل الفقهيه يعني في الصلاه وفي الحج واجبات، يعني اركان الحج نفسها، اركان الحج ثلاثه على قول الاحناف ان السعي مش ركن عندهم، ولا اربعه على قول الجمهور، ولا خمسه على قول الشافعي ان الحلق والتقصير ركن، وهل ده ركن ولا واجبات الحج وغير ذلك. يعني هتلاقي الحج مليء بالتفاصيل فيها خلاف، الزكاه، الحدود، يعني عايز اقول مسائل لا تحصى. بنأكد على نقطه حاجه اسمها عدم جواز مصادمه السنه باراء الرجال، عدم جواز مصادمه السنه باراء الايه الرجال. مش معنى ان في عالم من العلماء قال بقول، مش معنى ان في عالم من العلماء يعني الاخت بتسال الخلاف اللي حصل بين الصحابه لثلاث اقسام، صحابه اعتزلوا القتال خالص في الفتنه زي سعد بن وقاص وعبد الله بن عمر وسعد بن عباده واسامه بن زيد، وفي فريق انضم لسيدنا علي وفريق انضم طبعا ده كان من الخلاف اللي بيعذر فيه المخالف. الدليل ان احنا بنقول ايه، ان احنا بنقول لسيدنا علي اجتهد فاصاب فله اجران، وسيدنا معاويه اجتهد فاخطا فله ايه فله اجر، واحنا بنحرم سب معاويه، وان الفئه الباغيه مش معناها ان هم فساق، الباغي هنا مش معناه انه فاسق، خرجوا على امام المسلمين بتاويل ايه سائغ، مش ده تعريف البغاء، قوم لهم شوكه وقوه، تعريف البغاء ايه، قوم لهم شوكه وقوه خرجوا على امام المسلمين بتاويل ايه سائغ، خرجوا على امام المسلمين بتاويل سائغ. يبقى مساله الايه، مساله انه سائغ، انه كان ليه اجتهاد، توقيت الاخذ بالثأر من قتله عثمان دلوقتي ولا نأخر، ولا الاول نبيع علي بن ابي طالب ويستتب له الامر وبعد كده نبقى نبحث عن مساله الثأر. الخلاف في الاجتهاد والاختلاف في التوقيت والاختلاف في طريقه اتخاذ القرار. لانها كانت نازله. نعم؟ كانت نازله. كانت نازله طبعا، يعني كانت نازله، ومسائل برضك زي النوازل اللي احنا فيها الان واشد منها طبعا. بنرجع نقول عدم مصادمه السنه بآراء الرجال هي النقطه دي. انا مثلا في مساله فيها خلاف سائر، فيها خلاف سائر، بس انا بقول لك دليل، بقول لك حديث، بقول لك ايه، الايه دي يتضح منها قول فعلا المساله فيها خلاف سائر، وانت بتاخد بقول العالم الفلاني مثلا الدكتور القرضاوي او الامام احمد او غيره في المساله، فتيجي تقول لي ايه، بس انا بقول لك قال رسول الله، تقول لي بس فلان بيقول كذا، انا بتكلم على دي تحديدا، تيجي ترد كلام النبي بكلام عالم ويكون السنة واضحة، يعني ايه يعني الحديث واضح، هو ليه حديث تانية جامعة وليه ردود وليه فهم وليه تأويل، بس يظهر من الحديث كده، لا يجوز مصادمة السنة بآراء الرجال إجماعا، فعش أرد الحديث، فعش أرد الآية، فعش أقول العالم الفلاني بيقول كذا في مقابلة الدليل. ليه الكلام ده جبناه منين؟ الإمام الشافعي رحمه الله قال ايه، لقد أجمع أهل العلم، عشان كده بقول المسألة فيها إجماع، لقد أجمع أهل العلم أنه من استبانت له سنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من البشر كائنا من كان. من استبانت له سنة لم يكن، يعني ما يقولش بقى شيخ الأزهر، شيخ الأزهر بيقول، الوزير الأوقاف بيقول، المفتي بيقول، وأنت أعلم منه، ما ينفعش يرد كلام النبي. الرد الثاني، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان بيسأله عروة بن الزبير على حج التمتع، نوع من أنواع الحج الثلاثة، القران ولا التمتع ولا الإفراد، فبيقول له ايه؟ ابن عباس بيقول له هكذا امرنا رسول الله، الرسول اللي امرنا بان احنا ايه؟ نتحلل ونعملها عمره ونهل بالحج في يوم الايه؟ الثامن يوم الترويه. فعروه بيقول له ايه بقى؟ عروه بيرد على ابن عباس. ابن عباس بيقول له النبي بيقول، عروه بيقول له بس ابو بكر وعمر بينهوا عن التمتع. يبقى عروه بيقول له، بيرد عليه بيقول له ابو بكر وعمر، مش بيقول الشيخ فلان والاخ فلان. ما ردش ابن يعني عروة وقال له ايه هو انت يعني اعلم من ابو بكر وعمر؟ هو يعني ابو بكر وعمر هيغلطوا وهيخالفوا النبي؟ لا ما قالش كده. انتبهوا، ابن عباس بيقول له تكاد تنزل علينا حجارة من السماء، صاعقة من السماء، اقول لك قال رسول الله وتقول قال ابو بكر وعمر. عشان كده الامام مالك انه كل يؤخذ من قوله ورد الى رسول الله الا صاحب هذا القبر. مسألة مستقرة عند الامام مالك عند الامام وحنيف. إذا رأيتم الحديث عارض رأيي فاضربي برأي عرض الحائط. الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا أبا حنيفة ولا الأوزاعي، ولكن خذ من حيث أخذوا المشايخ والعلماء الأئمة الأربعة كلهم كانوا بيؤكدوا على مسألة الإيه؟ مسألة اتباع الدليل، مسألة تعظيم السنة، مسألة عدم جواز. الإمام الشافعي في موقف أفتى بحديث، فواحد من تلامذته بيقول له يا أبا عبد الله أتقول به أتعمل به؟ شوفوا بقى رد العنيف جدا الإمام الشافعي، رد عنيف جدا. فقال أتجدوني أخرج من الكنيسة؟ أنت شايفني نصراني كافر يعني؟ أتجدوني أشد على وسط زنارة اللي القساوسة بيربطوه على وسطهم، يعني شايفني ده صليب؟ أنت شايفني كافر؟ أقول قال رسول الله ولا أعمل به على العين والرأس. يعني عايز أقول تأكيد على هذا المعنى، ما ينفعش نرد كلام النبي بآراء الرجال أو بتأويلات باطلة أو بتأويلات شاذة أو بأقوال شاذة. مش عن عدم بص أي مسألة، لو قعدت تبحث كده مثلا كتاب المبسوط مثلا في الفقه الحنفي للسرخس 30 مجلد، هات بقى أي مسألة هتلاقي، بص تقعد تبحث في كتب هتلاقي في يوم من الأيام واحد قال بجواز النمص، في يوم من الأيام من مذاهب الملكية في يوم من الأيام واحد قال بأن حلق اللحية مكروه أو مش عارف أو أن دي عادي. مش هتعد. طب وبعدين أنا عايز أقول يبقى فعلا كده، يبقى إيه؟ يبقى ما فيش دين، يبقى سيتزلزل الثوابت كلها. عشان كده حتى بنقول ايه، ان كان الدكتور القرضاوي بعض الأزهر بيسموهم صاحب مذهب فقهي متميع، ما فيش اصول فقهيه. يجي مثلا مره بس ليه وهو مجلدين اسمهم فقه الزكاه الدكتور القرضاوي، ففي ايه بتقول خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. يعني ايه صلي عليهم؟ ادعي لهم. يعني ما تاخد الزكاه من واحد بيقول ايه تدعو له وتقول له ربنا يبارك لك في مالك وفي صحتك ماشي، وصلي عليهم ده امر مش كده؟ بيقول والامر يفيد الايه الوجوب. حلو خالص، ده كلام الدكتور القرضاوي. يعني ده ايه؟ ده في مساله اصلا الراجح فيها الاستحباب، يعني الراجح ان الامر ده الاستحباب، يعني لان في قرائن. بس انا عايز اقول ايه، يجي يقول الامر يفيد الايه، خلاص دي قاعده ايه. تعالى بقى في مساله حلق اللحيه، النبي يقول اعفوا اللحيه، يقول لا أصل يعني في قول عند القاضي عياض من الملكية أن حلق اللحية مكروه. الله، فين الأمر يفيد الوجوب؟ فين بقى أعفو اللحى وأرفو اللحى؟ مفيش. أنا عايز أقول هو يقول لك أنا وظيفة المفتي أن ييسر على الناس صراحة، أن يبحث عن الأقوال الأيسر على الناس، وده مذهب باطل كما سنذكر في مسألة التلفيق. ما هو ده تتبع رخص العلماء، تتبع الأقوال الشاذة، هو ده لسه هنكمل وإحنا بنتكلم في مسألة التلفيق. نعم في الحاله دي بيبقى خلاف غير سائر. لا انا عايز اقول انا بقى بطالب الشخص ده ان يعمل ايه، الشخص اللي بيرد عليه بقول له ايه، بقول له ترجع للعالم اللي انت خدت بكلامه، انت خدت بكلام العالم، لما تيجي ترد بدليله، ما تردش بيه. يعني عايز اقول ايه، تقول والله في حديث اخر بيستدي بالعالم الفلاني، يبقى الحديث بالحديث، يبقى الايه بالايه، مش ان انت ترده باراء الرجال. احنا بنتكلم عن مسلك، يبقى انت ابتداء اول ما يقال لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم تلتزم الكلام الى ان تجد ادله من يخالفه او اقوال او ماخذ من يخالفه. بنقول مساله الايه، مساله التلفيق، مساله التلفيق. التلفيق في تلفيق محمود وتلفيق مذموم. تلفيق محمود وجائز اللي هو ايه، يعني ايه التلفيق؟ يعني انا اخذ ماشي بأقوال من مذاهب مختلفة، ما بتبعش مذهب واحد. يعني أخذ في المسألة دي بمذهب مالك، والمسألة دي بمذهب حنيفة، والمسألة دي بمذهب أحمد، والمسألة دي بمذهب الشافعي، والمسألة دي بقول أهل الظاهر وابن حزم، والمسألة دي بكلام الأوزاعي مثلا. يعني التلفيق ده إذا كان تحريا واتباعا للدليل يبقى ده إيه؟ تلفيق محمود. وإن أنا فعلا ما ينفعش أتبع قول إمام المذهب في مخالفة الإيه؟ وهو ده. عشان كده حتى بنقول التمذهب، عشان برضك سمعنا اكيد بتسمعوا على النت موضوع المذهبيه والتمذهب، فدي برضك فيها طرفين وسط. طرف بيقول لا ما ينفعش ندرس على طريق مذهب خالص وده باطل وما ينفعش التقليد خالص وده بدعة ده غلط برضه. وبعض بيقول وجوب التمذهب لازم التزم بالمذهب تماما حتى وكان في مخالفة الدليل ده بنسميه التعصب مذهب. وفي قول جواز التمذهب يجوز يعني ده أمر جائز مباح ولكن إيه لو شفت قول إمام المذهب بيخالف الدليل بتبع الدليل واترك قول إمام إيه يبقى إذا كان التلفيق تحريا للدليل يبقى ده تلفيق. أما إذا كان التلفيق هو البحث عن الشذوذات الفقهية والبحث عن الأقوال الشاذة والبحث عن رخص العلماء وزلات العلماء فده تلفيق مذموم. تلفيق مذموم هو ده اللي قال فيه الإمام أحمد من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. وهو ده اللي قال فيه ابن عبد البر لقد أجمع أهل العلم إجماع نقل ابن عبد البر أنه من تتبع رخص العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله. من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. ما تقوليش بقى ألزقها في رقبة عالم تخرج إيه دايما. كان الدكتور ياسر ربنا يحفظه كان بيبقى ليه أمثلة كده متميزة يعني تقحم المخالف يعني والخصم. كان ليه مثال ده مثال جيد يعني كان بيقول إيه كان بيقول مدرسة أهل الرأي اللي هم الأحناف أهل العراق عندهم جواز شرب النبيذ من غير عصير العنب يعني عندهم الخمرة دي من عصير العنب بس أما أي نوع من أنواع الخمر من غير عصير العنب فليس بحرام يعني الخمر من عصير العنب أما الويسكي الشامبانيا الفودكا أي حاجة نوع من أنواع الإيه المسكرات الأخرى هذه ليست بإيه هذا ليست بخمر. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث عنده قول بجواز النظر لنساء أهل الذمة جواز النظر لنساء أهل الذمة. ابن حزم عنده قول بجواز آلات اللهو والمعازف والموسيقى آلات اللهو والمعازف والإيه والموسيقى. فتخيل كده لو جمعنا الثلاث أقوال دول على فكرة أنا بقولش إيه بقول ابن حزم وأبو حنيفة وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يعني علماء إيه مش علماء مثلا ضلالة مثلا والعماء عندهم فساد لا بس هو سبحان الله ما وصلوش الدليل أول الدليل وصلوا من طريق ضعيف أيا كان السبب. فتخيل كده لو جمعت الثلاث أقوال دول حطتهم كده جنب بعض أنا عاخد بقول أبو حنيفة وقول ابن حزم وقول سفيان خرجت مباشرة بالملاهي الليلية والمراقص والكبيرهات في شارع الهرم بقى شارع الهرم هو تطبيق الشارع الإسلامي هنجيب صلاة ديسكو على قول ابن حزم هنجيب ويسكو وشامبانيا على قول الأحناف وهنجيب نساء نصارى أو يهود من أهل الذمة يرقصوا قدامه وهو ده تطبيق الشارع الإسلامي ويلزقها في رقبة عالم تخرج في 60 داهية مش تخرج سالم يعني فعلا يؤدي إلى التساهل ده يؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله. فما فيش حاجة اسمها إن إيه إن اللي هي بقى المسألة اللي بعد كده هي اختلاف أمتي إيه اختلاف أمتي رحمة. أولا اختلاف أمتي رحمة ليس بحديث اختلاف أمتي رحمة ده ليس بإيه عشان البعض بيظن إنه حديث يقول السبكي إنه حديث باطل لا أصل له في الدين. طيب المقولة دي جاية منين جاية من كلام عمر بن عبد العزيز ماشي ومن كلام بعض أهل العلم بس إيه مقصودهم خلي بالكوا بقى ما أنا عايز أقول لما أقول اختلاف أمتي قصدي إيه بالخلاف ده اختلاف التنوع رحمة مش كده لأن ده عنده قدرة على الصيام ده عنده قدرة على القرآن ده عنده جلد قوة تحمل ده عنده جهاد ده عنده قوة على حفظ القرآن ده رحمة من ربنا اختلاف طاقات البشر والاختلاف السائغ رحمة لأن إيه خلاص مسائل يعني إحنا استفرغنا وسعينا في البحث وما قدرناش نوصل وردين وبنقول مين المرحومين الذي بذل وسعه في سبيل الوصول إلى الحق فإن أصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر فكلاهما مرحوم ماشي يبقى هو ده الاختلاف الرحمة. ما ينفعش بقى أقول الاختلاف أمتي الرحمة أن أنا أدور على الخلاف وأن أنا أبحث وأن أنا أحب الخلاف لا ده ابن مسعود بيقول إني أكره الخلاف خلاف شر إيه وأن ربنا نهى عن الخلاف قال ولا تنزعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ده الأصل. مسألة اللي بعد كده مسألة مهمة وهي مسألة واجبنا نحو الخلاف. طبعا أنا وأنا بشرح هنا أنا ما بستفرغش الوسع في ذكر المسائل ركزوا معايا يعني أنا أقول أنا كل مسألة ما بقولش الراجع إيه ليه؟ لأن الراجع عندي مطروح عند إيه؟ عند غيري يعني عايز أقول مهما أقول ماشي أقول لك الراجع في مسألة الوضوء بس أقول لك هل المضمضة والاستنشاق ركن على قول الحنابلة ولا سنة مؤكدة على قول الجمهور؟ أصل مسح بعض الرأس يجزئ ولا لازم رأسه كله؟ أصل الأذنان من الرأس ده ركن ولا خلق. فأنا بس عايز أأكد على مسألة الإيه؟ أنا المسائل اللي ذكرتها دي على سبيل الإيه؟ المثال لا الحصر، وإنا مش غرضي إن الترجيح. ليه؟ لأن أنت إن الشيخ نفسه اللي بيدرس لك ممكن نقدر أرجح قول، وممكن هو لما يجي يدرس كتاب مرة تانية يختلف إيه؟ اجتهاده يعني. فما فيش رجح على الإيه؟ على الإطلاق يعني. بنقول بقى أنا في المسائل الخلاف الصيغ ده، هل معناها برضك دي نقطة مهمة جدا عشان كثير بيخطئ فيها، هل معنى أن المسألة فيها خلاف صيغ أن أنا أخذ بأي قول؟ لا، مش معنى للمسألة فيها خلاف صيغ. أصل بعض الأخوات برضك بتتساهل تيجي مثلا التصوير مثلا، لا مسألة فيها خلاف صيغ يعني. طيب في مسائل مثلا لحوم المستوردة، مثلا هنجيب عيش بلحمة، هنجيب لانشون بسطرمة من الحاجات اللي هي الايه اللحوم المستوردة، لا المسألة فيها خلاف صيغ. لا، مش معنى ان المسألة فيها خلاف صيغ معناها ان انا اخد بالتشهي او بالهوى او اخد بمزاجي، او النهاردة اخد بقول وبكرة اخد بقول هكذا، او اقعد ابدل في الاقوال. لا، مش معنى كده. بيقول حسب مرتبتي من العلم. في المرتبة الاولى بيسموها عالم، فيش ألم اخر بلاش كده، بيسموه عالم مجتهد. المرتبة الأولى اسمها عالم مجتهد، المرتبة الثانية اسمها طالب علم مميز. طالب علم مميز. المرتبة الثالثة بيسموها عامي مقلد. عامي مقلد، عالم مجتهد، طالب علم مميز، عامي مقلد. ساعات يعني بيحطوا بين طالب العلم المميز والعامي المقلد يحطوا المتبع، يعني واحد عارف المسألة بدليلها بس. العالم المجتهد، ولازم نفهم برضك ان فرق بين العالم المجتهد والداعية والقصاص والواعظ، لأن بعض برضك الأخوات أو الإخوة ما يفرقش، متخيل أن الشيخ فلان ده بيطلع في فضائيات مثلا خطيب بارع مفوه، أو بيبكي الناس، أو بيتكلم في المواعظ والرقائق، أو بيتكلم في السير أو غير ذلك، أو أن الشيخ مشهور مثلا، أو داعية مشهور مثلا، داعية شبابي مشهور، فالبعض يتخيل أن ده عالم. لا، ده مش عالم، هذا ليس بعالم. يعني الواعظ والقصاص والداعية في فرق بينه وبين عالم مجتهد. عالم مجتهد ليه شروطه، قالوا ايه شروط الاجتهاد؟ قالوا انه ايه؟ العلم باللغة، باصول الفقه، بالمصطلح، بأدلة الاحكام، العلم بالنسخ والمنسوخ، العلم بالقواعد الفقهية، نفاذ البصيرة، يعني في شروط الاجتهاد. العلم مسائل الاجماع ومسائل الخلاف. فانا عايز اقول يبقى يكون عالم مجتهد، ماشي، يبقى العالم المجتهد دوت بيعمل ايه في مسائل الخلاف الصيغ؟ لازم لو جمع، لو كان عنده قدره على الاجتهاد لازم يجتهد، ما ينفعش يقلد، ما ينفعش يقلد حد، لازم يجتهد في المساله بدل عنده قدره على الاجتهاد. واللي وصل له من الاجتهاد ده بقى دين له، يعني ما ينفعش يعمل بخلافه، حتى لو عنده المساله فيها خلاف صيغ ما ينفعش يعمل بخلافه، ويفتي الناس به، ولما يسال يفتي الناس باللي ترجح عنده. هي بقى الكلام، هل الاجتهاد دي مسألة اسمها، هل باب الاجتهاد مفتوح؟ يعني ايه؟ يعني هل باب الاجتهاد مفتوح ومطلق ان انا ممكن اخرج عن اقوال المجتهدين السابقين، ولا باب الاجتهاد مغلق؟ طول برضك طرفين، في البعض يقول لك باب الاجتهاد اغلق، والبعض يقول باب الاجتهاد مفتوح. لا، هي الاجتهاد بس لا يخرج عن كلا القولين. مثال عشان نوضح، غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة مستحب. ابن تيمية قال ايه؟ غسل الجمعة واجب على اللي به رائحة عرق تؤذي المسلمين. يعني انا رايح صلاة الجمعة وبيه رائحة عرق هتؤذي الناس، بقى واجب علي. يعني ايه؟ مثلا مسألة الامام الشافعي، يعني عايز اقول حتى الاجتهاد بتاعه لا يخرج عن كلا القولين، ما يخترعش قول ثالث. يعني ايه؟ ليس لأحدنا ان ينشئ قولا من عند نفسه. ليه بقى؟ ليه بنقول الحتة ديت مش مفتوح على مصراعيه؟ ليه؟ لأن باب الاجتهاد مفتوح دي تخيلوا كأنه بيقول كل الأمة كانت على ضلالة. ما هو الأمة كلها أجمعت على القولين دول، معناه أن أنت بتقول أن كل الأمة ضلت عن معرفة الحق، ولا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا تزال طائفة من أمتي، مش هنقول لا تزال، يعني لازم عبر التاريخ يكون في طائفة كانت على إيه. طيب القول أنت قلته ده ما كانش في حد قال بيه قبل كده، يبقى إيه؟ يبقى إنك بتقول لك إن ما فيش إجماع، وإن ما وإن ما فيش طائفة كانت على الحق، وإن كل الناس ضلت عن معرفة الحق حتى أتى زماني، يبقى ده طبعا كلام باطل. يبقى برضك التوسط والاعتدال، فإن هو لو هيجتهد لا يخرج عن كلا القولين. مثلا يعني النقاب واجب، النقاب مستحب، النقاب واجب على المرأة الجميلة، النقاب واجب في زمن الفساق، النقاب واجب إذا خشي الفتنة، النقاب واجب إذا كانت المرأة لا تأمن على نفسها. بكده إيه؟ توسط بين الإيه؟ القولين، في يقول بالوجوب مطلقا ويقول بالوجوب في زمن الفساق عند عمل أمن الفتنة كذا أو غير ذلك. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لمسألة عالم مجتهد. التاني طالب علم مميز عنده قدرة على التمييز بين أقوال، عنده قدرة على الترجيح بين أقوال العلماء، عنده نظر في الأدلة، معرفة قواعد الترجيح. مثلا يقول إيه؟ يقدم الحديث المتواتر مثلا على الحديث الإيه؟ الآحاد. يقدم المنطوق على المفهوم. يقدم فعل النبي على قوله عند عدم إمكان الإيه؟ الجمع، وعند عدم إمكان الجمع بين الأدلة. يبقى قواعد الترجيح بين أقوال الإيه؟ العلماء، ويرجح بينهم. ويبقى برضك طالب العلم ويزد بقى دين له يفتي به ويعمل به ويفتي نسبه. العام المقلد هو ده مش معظم أحوالنا، أحوالنا أن احنا عام إيه؟ مقلد. العام المقلد ده بإيه؟ بيعمل إيه؟ ماشي، مذهبه مذهب مفتي، مذهبه مذهب مفتي، من يثق فيه، مذهبه يعني بيستفتي من يثق فيه ويقلده، ويقلده في المسألة. طب إذا اختلف عليه مفتيان، في اثنين، واحد قال لي كذا واحد قال لي كذا، يتبع أوثقهما في نفسه. شبه العام المقلد بمين؟ شبه العام المقلد بالأعمى إذا سأل عن اتجاه القبلة. خلي بالكم، إذا أنا في تعاملي مع القرآن والسنة لو أنا عمي مقلد زي الأعمى بالضبط، ما عرفش أقول دي واجب دي مستحب، اللفظ ده يفيد الوجوب يفيد كذا، أنا مش عارف، يبقى أنا بقيت زي الإيه؟ في الأعمى في التعامل مع الدليل، ما عرفش أستنبط. أنا إمكانياتي العقلية والفهمية والذهنية واللغوية ما تدينيش إمكانية التعامل. عارف كده زي واحد اديته كتاب مثلا ماجستير في الرمض أو في انفصال الشبكية، قلت له يلا تعامل، ماشي، مش عارف يتعامل. ليه؟ لا عارف إنجليزي ولا عارف الطب ولا المصطلحات ولا الرمض ولا التخصص، مش عارف. فأنا ما بلزموش بالاجتهاد، مش ممكن ألزمه الاجتهاد، ما عندوش القدرة على الاجتهاد. يبقى في الحالة دي العام المقلد بيتبع مذهب مفتي من يثق فيه، إذا اختلف عليه مفتي. بيقول لك الأعمى إذا سأل عن اتجاه القبلة قال له اتجاه القبلة كده يتبع. طيب اختلف عليه واحد قال له اتجاه القبلة كده، واحد قال له اتجاه القبلة كده، اتبع أوثقهما. طب أوثقهما دي منين؟ أعلمهما أورعهما، الأعلم والأورع. طب منين برضك؟ ما ممكن بالهوى. قال لك بما اشتهر عند الناس. هيتعرف ازاي اللي ده الأعلم؟ بيشتهر، بيشتهر عند الناس. مثال مثلا، أنا عايز أسأل مين أكتر واحد أحسن دكتور في انفصال الشبكية في العيون، هروح أسأل مثلا في السوق، مثلا في سوق دربلة، هروح أسأل مثلا عند سواقين التوك توك، هروح أسأل فين؟ مستشفى الرمض، مين أحسن دكتور عيون؟ يبقى عند كل أهل فن مشهور، مين أعلم واحد في الحديث، مين أعلم واحد في الفكر، مين أعلم واحد في مثلا القراءات، مين أعلم واحد في الفقه والأصول. بيشتهر عند كل أهل فن مين الأعلم والأوثق بينهما والأشهر عند أهل كل فن. أنا بقى كعم مقلد خدت والله إن اللحوم المستوردة دي، اتبعت الشيخ ياسر إن اللحوم المستوردة دي ما ينفعش كلها، وإن الأصل في اللحوم الحرم. جيت بقى في وقت من الأوقات جابوا شوية عيش بلحمة سخنين وأنا جعان، واللحمة دي لحمة مستوردة مثلا مش برازيل ولا غيره، لحمة مستوردة أمريكي أو كبدة أمريكي أو غيره، أنا مش عارف مصدر. أجي أقول والله المسألة فيها خلاف، ويعني يعني يعني عدوا المسألة، وأجي أكل بقى لا ما ينفعش. ده يبقى بالنسبة لي أنا حرام، بالنسبة لي كده أنا عملت حرام. طب إيه فايدة بقى الخلاف السائغ؟ عذر المخالف. عذر المخالف يعني انا باخد بكلام الشيخ ياسر، عندي اخت تانية مثلا بتاخد بكلام الشيخ سعيد مثلا او كلام الشيخ ابن باز مثلا في جواز اكل اللحوم المستورده، اخت تانية معايا في الدعوه ما اقولش لا وحرام عليك وازاي بتاكلي وانت كده بتاكلي ميته. هي دي الفرق بقى، ان انا معرفه درجه الخلاف في عذر الايه المخالف ليا. برضك بنقول في الخلاف السائغ المذاكرة العلمية والحوار الهادئ. يبقى الخلاف السائغ ده هو ده لما نقول كلمة لا إنكار في الخلاف، في كلمة كده بتقول لا إنكار في الايه في الخلاف، ركزوا معنا، في لا إنكار في الايه في الخلاف. لا إنكار في الخلاف تحمل على ايه؟ على الخلاف السائغ. لما الإمام النووي يقول لا إنكار في الخلاف، لما ابن رجب يقول لا إنكار في الخلاف، يبقى قصده الخلاف الايه هو ده الذي لا يبدع فيه المخالف، لا يفسق، لا يعنف. هو ده اللي ايه هو ده اللي يسعنا ما وسع عليه السلف. هو ده الخلاف الذي لا يفسد الود ايه قضيه. هو ده الحوار الهادئ، المذاكره العلميه، ماشي، ما فيهوش تغليظ. يبقى انا عايز اقول هو ده، ما فيش بقى ان انا بخلفك في قرار سياسي يبقى الخيانه والعماله والتكفير وخان الله ورسوله وخزل الدين. الله، ازاي بس؟ طب لو قلنا سريعا كده، الخلاف غير السائغ هو المفروض بقى حافظين ما يخالف، عكس التاني بالظبط مش كده؟ ما يخالف يعني لو مسألة فيها نص يبقى الخلاف هي خلاف غير ايه؟ مسألة فيها إجماع قديم، مسألة فيها قياس ايه؟ جلي. ما يخالف نصا من كتاب أو سنة، أو يعني خالف نص أو يخالف إجماع قديم أو يخالف قياس جلي، يبقى خلاف غير ايه؟ يبقى ده التعريف. في بقى ايه؟ أسبابه. أمثلته دي المسائل الفقهية وفي المسائل العقائدية. المسائل العقائدية ثلاث مراتب: مرتبة يتفق على تكفير المعين، يتفق على كفر النوع، ماشي، ويختلف في تكفير المعين، يتفق على التبديع وعدم التفسيق او عدم التكفير اصلا، يتفق على التبديع وعدم الايه التكفير. في مسألة برضك مهمة اسمها أدلة مشروعية الإنكار في الخلاف غير السائغ. في مسألة تانية مهمة اسمها الموقف من العلماء الذين قالوا ببعض الأقوال البدعية. بنقول أسباب الخلاف غير السائغ أربع أسباب. أسباب الخلاف غير السائغ أربع أسباب. هنقول السبب والعلاج سريعا. السبب والعلاج. السبب الأول من أسباب الخلاف غير السائغ وهو التنافس على الدنيا. التنافس على الدنيا وطلب المكانة في نفوس الخلق والاستطالة والبغي عليهم، والاستطالة والبغي عليهم. السبب الثاني الجهل وانتشار البدعة، الجهل وانتشار البدعة. السبب الثالث علماء السوء والضلال أو رؤوس الضلالة، علماء السوء والضلال اللي هو الدعاء على أبواب جهنم، الدعاء على أبواب جهنم. السبب الرابع التعصب للآراء والرجال واتباع الهوى، التعصب للآراء والرجال واتباع الهوى. أعيدهم ثاني. بنقول أول سبب التنافس على الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. طبعا أنا عايز برضك الذهن لما نقول خلاف غير سائغ، يبقى مش بس الخلاف بين الجماعات الإسلامية ولا الخلاف في المسائل الفقهية، لا ده جاي من الخلاف بين الإيه؟ بين الملل، مش كده؟ مش قلنا الخلاف بين الإسلام والكفر أو الإسلام واليهودية والنصرانية ده خلاف غير إيه؟ خلاف غير سائر. بس البعض يقول يعني التنافس على الدنيا حتى في داخل المجتمعات الدعوية والإسلامية. بس البعض يقول إن السبب ده بعيد، لا مش بعيد. أنا بقول إن سبب كبير من أسباب الخلاف هو الحظوظ النفس. وانتوا بتلاحظوا الكلام ده، الأخت الفلانية بتغير من الأخت الفلانية، خدت قرار بإيقافها، ليه بإيقافها؟ عشان بتغير منها مش لله. فلازم نفتش في نفوسنا احنا ده حظ ليه. قص الدنيا دي، خلي بالكم الدنيا دي مش فلوس بس، الدنيا دي وجاهة، مكانة. أنا الشيخة الكبيرة اللي أقول وأنهى وأقول، لو واحدة طلعت وتميزت وكانت أقل مني أو أصغر مني في السن وربنا فتح عليها في العلم وأنا انشغلت، إيه المانع؟ إيه المانع؟ ما أنا أفرح باستمرار الخير. شوف الراهب لما قال للإيه؟ للغلام: أنت اليوم أفضل مني. وإنك إيه المانع إن أنا أشوف واحد أفضل مني وأبقى فرحان وأنا بقدمه لاستمرار الخير؟ مش لازم أنا أحتكر الخير. فالبعض والعياذ بالله عنده حسد، غيرة مذمومة، غيرة أقران، حسد أجيال أو غير ذلك، مشكلة بتحصل فعلا بتفسد عمل الدعوة وبتؤدي للتنازع والفشل. أو إزاي أنا شيخ كبير إزاي أقول أنا غلطان؟ إزاي أتأسف؟ إزاي أعترف أن أنا غلطان؟ إزاي أرجع في كلامي؟ إحنا مثلا مكتب الإرشاد أو مجلس إدارة أو مجلس شورى، إزاي نقول كلام ونقول لأتباعنا إيه؟ هنقول لأتباعنا إيه بعد سنين طويلة بقالهم 5 سنين 10 سنين 15 سنة في السجن وتعذبوا اللي اتقتلوا بسبب قرار خدناه، نطلع نقول لهم احنا غلطانين وتراجعنا؟ موضوع صعب. شوف الامام احمد بقى العكس بيقول: لا انا اكون ذنبا في الحق خير من ان اكون راسا في الباطل. ايه المانع يعني؟ المانع ان انا يعني اتبع الحق حتى ولو كنت ذنب. فالبعض عشان يبقى امير جماعه كبير في ناس له وجاهه مكانه تعظيم، هو اللي يقول وهو اللي ينهى الناس تسمع كلامه. التنافس على الدنيا سواء المناصب. في يوم من الايام اليهود 10 من اليهود قعدوا اجتمعوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واتفقوا هنعمل إيه؟ كل الصفات اللي في النبي هم عارفينها في التوراة وعارفين هو ده النبي، اتفقوا إن هم إيه؟ يعادوا ويكفروا به. 10 من يهود في يوم من الأيام اتخذوا قرارا شقت به البشرية إلى يومنا هذا. تخيل خطورة القرار اللي انت بتاخده، وتفتش في نفسك انت بتاخده ليه، لله فعلا ولا حظ نفسك؟ فالتنافس على الدنيا، الاستطالة على الخلق، البغي والعياذ بالله، الظلم، طالما المكان، حل ده ايه؟ الإخلاص. الإخلاص ان انت بتسأل نفسك انا بعمل العمل تجرد لله، إخلاص العمل لله، إخلاص طلب رضا الله، طلب مغفرة الله، طلب الآخرة مش طلب الدنيا. يبقى الحل: من نافسك في الدنيا فألقيها في نحر، ومن نافسك في دينك فنافسه. الثانية: نقص العلم أو كف أو الجهل وانتشار البدع. نقص العلم: إن الله لا ينزع العلم إذ أعطاكمه انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الجهل سبب كبير جدا من أسباب أي حد بيختلف النهاردة في التكفير في غيره النهاردة، حتى الخلافات السياسية بسبب أنه جاهل، مش عارف لا صلح حديبية ولا دارس المصالح والمفاسد ولا دارس التاريخ الإسلامي ولا دارس القواعد الفقهية ولا دارس المصالح الكلية ولا دارس الأمر معروف ولا دارس الجهاد ولا دارس العمل الجماعي. سبب الجهل. لو احنا تعلمنا هنقلل الخلاف. من كثر علمه قل خلافه، من كثر علمه قل خلافه، لأن ايه؟ استوعب. أما من قل علمه كثر خلافه. يبقى لازم نطلب العلم، طلب العلم فريضة. في بعض الجماعات بتسخر من العلم وتسعى لتزهيد أتباعها في العلم، زدنا من البخاري نسخة، لسه ما خرجوش من دورة المية، لسه بيدرسوا فقه الحيض وعندهمش فقه الأولويات، أو يعني أصحاب الشلت أصحاب الكتب الصفراء يسخر من العلم أو يسعى إلى تجهيل أصحاب، إن أصحاب دول بمجهال يسهل انسياقهم، يسهل الثقة فيهم، لكن بقى طالب علم كل شيء يقول لي ايه الدليل وليه وعشان ايه، لا انا ايه اريح دماغي واخليهم شوية جهل عشان يسمعوا كلامي واقول لهم يمين يمين شمال شمال. المجتمع الجاهل اسلس في الايه في القيادة. ودخل اول بعض يقول لك طلبة العلم عندهم جدال بيعترضوا كتير. خلي بالك بقى الخلل ده مش في طلب العلم، الخلل ده خلل تربوي. يبقى الحل مش اخليه جاهل، لا الحل ان انا عالج الخلل التربوي اللي عنده. ايه هو الخلل التربوي؟ ان بعض طلبة العلم ما عندوش مسألة العمل الجماعي، ما عندوش العمل الإسلام، ما عندوش معاني البذل والتضحية. يبقى ربي في طالب العلم أن طاعته لمن هو أمثل منه في قيادة العمل الإسلامي علامة على انتفاعه بالعلم وانتفاء الكبر عنه. نقول تاني، طاعته لمن هو أمثل منه في قيادة العمل الإسلامي علامة على انتفاعه بالعلم وانتفاء الكبر عنه. وأن هو ما يعمل في العمل المنظم في العمل الجماعي الذي يهدف إلى إقامة الفروض الكفائية ويعلم أن العمل للدين جزء من إيماني وعلامة على إيماني، والعمل لنصرة الدين، وأنه مش طالب علمه خلاص، وأن لازم يكون فيه ربانية علم وعبادة ودعوة. إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به، إلى آخر الأدلة على أهمية العلم. رقم ثلاثة اللي هي الدعاء لأبواب جهنم، اللي هم إيه؟ الحكام السوء والضلال وأمراء السوء والضلال وعلماء السوء والضلال. حديث حذيفة، عارفين حديث حذيفة المشهور، حديث الفتن، كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أنيه أن يدري، فقال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فهدانا الله للإسلام، فهل بعد هذا الخير من إيه؟ من شر؟ قال نعم. أناس تعرف منهم وتنكر، قال بل هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. دعاء يعني ذكر خير فيه دخن، قال وما دخن؟ قالوا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله، قالهم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قالوا يا رسول الله كيف الأمر إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأن تعضها. الشاهد من الحديث إيه؟ الدعاء على أبواب جهنم. قال ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء وإيه؟ ورهبانها. أحبار والرهبان اللي هو علماء السوء والضلال، التحذير. يبقى الحل في كده إيه؟ العلاج التحذير منهم. يبقى حذر من علماء السوء والضلال، أمثال بقى سعد الدين هلالي وعلي جمعة وأمثال هؤلاء، أحذر من هؤلاء تحذير الناس منهم. الحل الثاني المهم توثيق علماء السنة، إن أجي بقى علماء السنة دول أنشر علمهم، فتاويهم، كتبهم، شرائطهم، أثني عليهم، أخليهم مرجعية للناس عشان الناس بدل ما ترجع لعلماء السوء والضلال ترجع إلى هؤلاء، نشر فضائلهم وعلمهم وغير ذلك، نشر فضائلهم وعلمهم وغير ذلك. يبقى السبب الرابع اللي هو اتباع الهوى، السبب الرابع اتباع الايه؟ الهوى والتعصب المذموم لآراء الايه؟ الرجال، لآراء الرجال. ودي لو تفتكر احنا اتكلمنا عليها لما اتكلمنا في المحظور الايه؟ الثالث، لما اتكلمنا في المحظور الثالث في محاذير اللي هي في اختلاف الايه؟ التنوع. المسائل الفقهيه مسائل لا تحصى، منها مثلا جواز ربا الفضل. جواز ربا الفضل ده عند مين؟ عند ابن عباس ومعاويه. جواز نكاح المتعة عند ابن عباس. جواز شرب النبيذ من غير عصير العنب عند مين؟ الأحناف. تحريم الذهب المحلق عند الشيخ الألباني رحمه الله. جواز سماع آلات اللهو والمعازف والموسيقى عند مين؟ عند ابن حزم. تحريم الذهب المحلق عند الألباني، تحريم الذهب المحلق. ما أنا بقول ده قول شاذ، ما أنا بقول ده من الأقوال الشاذة، يعني الشيخ الألباني يخالف فيه الإيه؟ الإجماع. منها مثلا جواز تهنئة النصارى بعيادهم، منها جواز حلق اللحى لعموم الملتزمين، منها أن النقاب بدعة، منها كراهة صيام الست من شوال عند بعض المالكية، منها جواز أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعية، منها جواز الاحتفال بالموالد والأعياد البدعية زي شم النسيم أو مولد السيد أو مولد رأس السنة الهجرية أو مولد النبوي أو غير ذلك. منها عدم وجوب الطمأنينة في الصلاة، إن الطمأنينة مش واجبة في الصلاة عند الأحناف مخالفة لحديث المسيء صلاته. منها جواز زواج المرأة بدون ولي، عدم جواز زواج المرأة بدون ولي، وده عند الأحناف مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل. يبقى في كل الحاجات دي عليها إيه؟ دليل لا نكاح إلا بولي، لا يكون أنا من أمة أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والإيه والمعازف، كل مسكر خمر وكل خمر. ليه أنا بقول الدليل ده؟ لأن ده النص، عشان بيخالف نص قلنا خلاف غير إيه سائغ، عشان بيخالف نص كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهكذا يعني عشرات المسائل من مسائل الخلاف غير السائغ في المسائل العملية الإيه الفقه. المسائل العقائدية نركز على ثلاث مرات، أنا عايزكم تركزوا معانا في المسألة دي، المسألة دي طبعا مسألة جامعة لمسائل اعتقادية كتيرة جدا. الثلاث مراتب دول ما يتفق فيه على تكفير المعين اللي بيسموه تكفير بالعموم، ماشي؟ اللي أنا أقولهم دول ركزوا معانا بالاتفاق دول خارج ال 72 فرقة. عارفين حديث ستفترق أمتي على 73 ايه فرقة كلهم في النار إلا ال 72 دول. المرتبة الأولى دي اللي أنا أقولها ما يتفق على تكفير المعين بيسموه تكفير بالعموم، ده إيه؟ خارج ال 72 دول زي المرتد، دول مرتدين زي إيه؟ زي النصارى واليهود تماما، ماشي؟ ما يتفق فيه على تكفير المعين دول اللي هم الغلاة في كل الفرق، الغلاة يعني مثلا في مسائل الأسماء والصفات غلاة الجهمية بيقولوا إيه؟ لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم إيه؟ اللي هم غلاة التعطيل عموما، نفاة النقيضين الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وبأن النبوة مكتسبة وينكرون بعث الأجساد، أتباع الجعد بن درهم وجهم، غلاة القدرية، غلاة القدرية بيقولوا لا قدر والأمر أنف بيكذبوا القرآن، غلاة الجبرية اللي هم إباحية بيستبيحوا الذنوب والمعاصي، غلاة المرجئة لأنه بإباحية، غلاة الصوفية اللي هم الاتحادية والحلولية اللي بيقولوا أن ربنا بيحل في المخلوقات والعياذ بالله أو رب أو الله هو عين الوجود زي قول ابن عربي وزي الحلاج والتلمساني وأمثال هؤلاء، الغلاة في كل غلاة الشيعة أو غلاة الرافضة، غلاة الشيعة اللي هم زي النصيرية العلوية اللي بيقولوا بألوهية علي بن إيه الدروز، اللي بيقولوا بألوهية الحاكم بأمر الله، البهائية والقديانية اللي بيقولوا النبي مش خاتم الأنبياء بيقولوا بنبوة غلام أحمد قدياني أو نبوة البهاء أو الباب، البابية أو البهائية أو القديانية أو الدروز. طبعا أنا بقول الكلام ده بسرعة لأن الفرق دي المفترض أن أنتوا بتدرسوها في المنة وبتدرسوها في العقيدة، لما تيجي تدرس بقى الأسماء والصفات بتدرس الانحراف مش كده، لما تيجي تدرسوا القضاء والقدر درستوا الانحراف، لما تيجي درستوا الإيمان والكفر درستوا الانحراف، لما تيجي درستوا، لأن هي الأربع مسائل الكبرى، ركزوا معنا كده، الأربع مسائل الكبرى اللي حصل فيها انحراف عندنا الأسماء والصفات، عندنا القضاء والقدر إلى قدرية وإيه وجبرية، الأسماء والصفات معطلة ومشبهة، عندنا الإيمان والكفر إلى خوارج ومرجئة، الخوارج دول هم الوعيدية، عندنا العقيدة في الصحابة والخلافة والإمامة، في الصحابة والخلافة والإمامة إلى روافض اللي هم الشيعة وإلى نواصب، نواصب دول اللي نصبوا آل البيت العداء. أنا عندي في كل الفرق دي في غلاة، غلاة المعطلة، غلاة الرافضة والشيعة النصيرية والعلوية يبقى الغلاة، غلاة القدرية، الغلاة دايما خارجين عن إيه؟ نوعا وعينا، كفار نوعا وإيه؟ كفار بالعموم، كفار نوعا وعينا أو كفار بالإيه؟ بالعموم. دول خارج إيه لإيه؟ ركزوا معنا، خارج ال 72 فرق، دول خارج ال 72 فرق، دول مش محتاجين، ركزوا، مش محتاجين إقامة حجة. ليه؟ لأن دي مسألة معلومة للدين بالإيه؟ بالضرورة، مش محتاجة، لأنهم بيكذبوا بصريح القرآن، الله عز وجل يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، يقول ولم يتخذ إبراهيم خليلا، كلم الله موسى تكليما، يقول لم يكلم موسى إيه؟ يبقى التكذيب بصريح القرآن. النوع الثاني اللي هو اتفق على كفر النوع أو اتفق على التبديع ويختلف في تكفير المعين، ودول أربع أشهر أربع أمثلة، أشهر أربع أمثلة للنوع الثاني ده المعتزلة ماشي، الخوارج، الصوفية اللي هم عباد القبور، النوع الايه الرابع اللي هم الإمامية الاثنى عشرية، أشهر أربع فرق المعتزلة في النوع الثاني، الخوارج، الصوفية اللي هم عباد القبور، الإمامية الاثنى عشرية اللي هم لهم أكتر من اسم. لما نسمع كلمة الروافض أو الجعفرية هي الإمامية الاثنى عشرية اللي هم شيعة إيران والخميني وحسن نصر الله أمثال، الإمامية الاثنى عشرية هم الرافضة، هم الجعفرية، الشيعة الجعفرية اللي هم بيسموهم السبة، لأن أشهر حاجة عندهم سب الإيه غير التانيين. أول فريق اسمه المؤلهة ماشي، الثالث اسمه المفضلة، المؤلهة، السبة، المفضلة. المؤلهة دول الغلاء، السبة اللي هم الإمامية، المفضلة بيفضلوا علي على أبي بكر وإيه وعمر. يبقى المعتزلة، الخوارج، الصوفية الإيه، دول النوع التاني. خلي بالكوا بقى، اللي بيقول على دول كفار نوعا وعينا بيلحقهم بالطرف الإيه، بيلحقهم بالطرف الإيه، وساعتها بيقول إن دول خارجين على 72 فرق. نركز في الحتة دي، اللي بيقول على الأربعة دول كفار نوعا وعينا، لأن قلنا يختلف في تكفير الإيه المعين. يعني في بعض أهل السنة، طائفة من أهل الحديث زي الإمام مالك أحيانا، زي يوسف بن أصباط، زي بعض أهل العلم بيكفروا الفرق دي نوعا وإيه وعينا. اللي يكفروا نوعا وعينا يبقى يلحقوهم بالفرق الأول، يبقى دول خارجين على 72. اللي هيقولوا كفار نوعا لا عينا، قالوا كفار نوعا يعني الاعتقادات والأقوال كفرية بس مش هنكفر أعيان الأفراد، وده قول الجمهور وده قول ابن تيمية، وده الراجح عندنا، قول الجمهور وقول ابن تيمية وقول الجمهور، وده الراجح عندنا إن دول كفار نوعا لا، ودول محتاجين إقامة حجة. اللي يقول كده يدخلهم في 72. اللي يقول كده يدخلهم فين؟ اللي بيقول كفار نوعا لا عينا يبقى بيدخل دول في 72 ايه فرق. نعم، بنقول عليهم كلهم ان هم كفار نوعا لا عينا، الا من يعني انا عايز اقول، هو شيخ الاسلام ساعات بيقول ايه، ساعات بيقول الرؤوس، رؤوس البدع دول بيكونوا غالبهم من الزنادقه والمنافقين، بيقول الرؤوس، رؤوس الفرق، يعني عايز اقول اللي هو قال كلام كفري صريح وغير ذلك، ولو تصور فيه الجار ده بيكفر بعين، هيختلف كل واحد بعينه. لكن عموما أنا بتكلم على التكفير بالعموم، مش هينفع نكفر مثلا شيعة إيران مثلا، ده الراجح عندنا، مش هينفع نكفر حزب الله كله على بعضه. يبقى يتفق على كفر نوع ويختلف في تكفير الإيه المعين، دي المرتبة الإيه التانية. المرتبة التالتة يتفق على التبديع وعدم الإيه التكفير، يتفق على التبديع وعدم التكفير، ودول داخلين في 72 إيه فرق. يتفق إن دي بدعة ضلالة، ولكن محدش قال بكفرهم، زي الأمثلة الزيدية، الزيدية اللي هم المفضلة اللي هم انقرضوا اللي هم كانوا شيعة اليمن ماشي، الزيدية المفضلة بيفضلوا مين؟ علي على أبي بكر وعمر، مش علي على عثمان، علي على عثمان دي شيعة أهل السنة، علي على عثمان دي شيعة أهل الإيه، علي على أبي بكر وعمر دول المفضلة الزيدية، دي بدعة ضلالة بس مش كفرية. الأشاعرة، الماتريدية، التوقف والتبين، عموم المرجئة ماشي، يبقى دول يتفق على التبديع وعدم الايه التكفير، يتفق على التبديع وعدم التكفير. معانا؟ يبقى احنا قلنا كده الايه، قلنا الفرق. طبعا المسائل دي وانتم بتراجعوا الكتاب هتلاقوا بقى الشيخ متعرض لمسائل في الولاء والبراء، متعرض لمسائل العذر بالجهل في الكتاب، متعرض ايه هو المعلوم بالدين بالضرورة، متعرض لمسائل في العمل الجماعي والعمل تحت مسمى. بعض العلماء، بعض المشايخ السلفيين الفرديين وبعض المداخلة بيبدعوا العمل الجماعي وبيبدعوا العمل تحت ايه، وكل ده مردود عليه طبعا، مردود عليه طبعا، ان مازال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل تعصب للمهاجرين والانصار، واحد قال يا للمهاجرين والتاني قال يا للانصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ما لغاش اسم المهاجرين والانصار، وما قالش الاسم ده هو سبب الايه قال ادعوها فإنها منتنة، فبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ولم يلغي الأسماء. وما زال العلماء عبر التاريخ يتسمون بعلماء الحجاز، علماء البصرة، علماء الكوفة، علماء مصر، علماء الشام، علماء اليمن، علماء المغرب، علماء الأندلس. وما زال العلماء عبر التاريخ علماء المالكية، علماء الشافعية، علماء الحنابلة. ويعني ما حدش قال إن الأسماء دي بدعة، وما حدش قال. وما زال العلماء بيستخدموا مصطلح أهل السنة والجماعة حتى الآن. معظم المداخلة دول تريهم في جمعية أنصار السنة المحمدية. الله، طب هي جمعية أنصار السنة المحمدية، طب ما هي اسم وكيان ولو مجلس شورى ولو رئيس ولو مراكز ولو قرار ولو بيانات. اشمعنا الحزبية دي على الدعوة السلفية بس؟ عشان يبان برضك إن الأمر أمر نفسي، أمر فيه هوى. لأن المفترض كلامك واحد، لو هتتكلم عن بداية العمل الجماعي جماعة أنصار السنة المفترض تقول عليها بدعة برضك، وتقول عليها تعصب، وتقول عليهم برضك نفس الكلام اللي هتقوله على الدعوة السلفية. لكن للأسف البعض بيبقى عنده نوع من أنواع الإيه؟ للأسف الهوى، أو مفيش نوع من أنواع. ماشي يا أخونا؟ طب إيه ضابط الحكم على شيء إنه فرقة ضالة؟ الإمام الشاطبي له تعريف مهم جدا في تعريف الفرق النارية. الفرق النارية أو فرق الضالة، إيه الضابط ده؟ هي الفرقة التي خالفت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الاعتقاد. هي الفرقة التي خالفت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الاعتقاد، أو قاعدة كلية من قواعد الشريعة، أو قاعدة كلية من قواعد الشريعة، أو مجموعة من الجزئيات تصل بمجموعها إلى قاعدة كلية. نقول تاني، هي الفرقة التي خالفت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الاعتقاد، أو قاعدة كلية من قواعد الشريعة، أو مجموعة من الجزئيات تصل بمجموعها إلى قاعدة كلية. أصل من أصول الاعتقاد زي الأصول الأربعة اللي احنا لسه قايلينهم، أسماء وصفات القضاء والقدر إيمان وكفر، أو العقيدة في الصحابة، أو قاعدة كلية من قواعد الشريعة زي تقديم مثلا النقل على العقل. تقديم النقل على ليه؟ على العقل. اللي يخالف ويقدم العقل على النقل دي قاعدة إيه؟ كلية. عدم الاحتجاج بسنة الأحاد، عدم الاحتجاج بالسنة، الاختصار على القرآن، دي قاعدة إيه؟ كلية. بيخالف قاعدة كلية من قواعد الشريعة، أو بيقدم آراء الرجال على السنة، بيقدم آراء الرجال على السنة. يبقى دي كل ديت من الفرق الايه، من الفرق السامة، الفرق النارية أو الفرق الضالة. وخلي بالكم الفرق ال 72 دي من أمة، ركزوا في حاجة اسمها أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. لما النبي قال ستفترق أمتي، كلمة أمتي دي معناها الإجابة ولا الدعوة؟ أمة الإجابة، مش أمة. ليه؟ لأن أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى، مش كده؟ والنبي قال عن اليهود انقسمت اليهود على 71 ايه فرقة، وانقسمت النصارى على 72 ايه، والبوذيين وعباد الكواكب والنجوم والملحدين وعباد البقر والهندوس، كل دول من أمة الدعوة، كل دول مخاطبين بدعوة النبي، مش كده؟ أما دول أمة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قال وما هي رسول الله؟ قال هم الجماعة، وفي رواية هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وصل. النقطة اللي بعد كده المهمة جدا، أدلة مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ. أدلة مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير الإيه؟ السائغ. ليه المسألة دي مهمة؟ برضك بنأكد عشان البعض يقولك إيه؟ لا إنكار في الخلاف. لا، مش أي خلاف. نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه اختلافا سائغا. يبقى لا إنكار يبقى في مسائل الخلاف السائغ. أما لا إنكار عموما في الخلاف، لا ده كلام مرفوض. لا، الخلاف غير السائغ فيه إنكار. أنا عايزك تجيب بقى من الأول كده الأدلة، الأدلة العامة بقى. كل حاجة تخالف الشرع فهي منكر. يبقى من رأى منكم منكرا، يبقى ده دليل. من رأى منكم منكرا في غيره بإيه؟ اللي يخالف نص يبقى ده منكر. من رأى منكم منكرا في غيره بيده فإلا ما استطف بلسانه فإلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم الإيه؟ المفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعض الناس المشركين قالوا صبأنا صبأنا، يعني عايزين يقولوا خرجنا إلى الدين الجديد، الدين الجديد هو دين الإسلام، لم يحسنوا أن يقولوا إيه؟ أسلمنا. فسيدنا خالد أسرع فيهم بالقتل، فالنبي قال إيه؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع إيه؟ خالد. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، خلاص خلاص هنشطف دقايق، خلاص. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع إيه؟ خالد. كذلك سيدنا علي قاتل الخوارج ولا لا؟ مش كده؟ كان خلاف غير سائغ وقاتله. سيدنا أبو بكر قاتل مانع الايه؟ الزكاة. انزل بقى عبد الله بن عباس لما أنكر على عروة بن الزبير. انزل بقى لما عبد الله بن الزبير أنكر على ابن عباس نكاح المتعة، قال لو جرب بنفسك ولا أرجمنك بإيه، اشتد عليه في النكير في القول بنكاح الايه المتعة. ابن عمر ابن بلال قال والله لا نمنع النساء من المساجد، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه بعد، فهو بيقول له الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، والتاني بيخلفه. فابن عمر سبه سبا شديدا وضربه في صدره وعنفه لأنه بيخالف الحديث. كذلك عائشة بتقول أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع النبي إلا أن يتوب من بيع الإيه؟ العين. أبطل جهاده إلا أن يتوب من بيع الإيه؟ العين. أبو الدرداء قال لمعاوية في ربا الفضل لا أساكنك في أرض بعدها، لا أساكنك في أرض إيه؟ يبقى كل ده بقول مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير ليه، والإنكار نفسه ممكن يصل لتغيير المنكر باليد زي ما ورد عن أحمد إمام أحمد والغزالي وغيره في الإنكار على اللعب بالشطرنج، والإنكار على مثلا آلات اللهو والمعازف والموسيقى أن تكسر فتصير خشبا وغير ذلك. بس طبعا ده مع مراعاة الإيه؟ المصالح والمفاسد والقدرة والإيه؟ والعجز، مع مراعاة ضوابط تغيير المنكر. أدلة مشروعية الإنكار في مسائل غير المسألة بعد كده الموقف من العلماء الذين قالوا ببعض الأقوال البدعية. نركز في الحتة دي مهمة جدا. أنا عايز أقول دلوقتي الناس نوعين، في ناس عاشوا حياتهم للبدعة زي الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، غيلان القدري، ماشي، بشر المريسي، دول الحلاج ابن عربي، دول عاشوا حياتهم لنصرة البدعة، ماشي. أنا عساوي بين دول وبين، ركزوا معنا بقى، الإمام النووي، ابن حجر، ابن تيمية، ابن القيم، ابن عباس، الألباني، علماء السنة الذين قالوا ببعض الأقوال البدعية، هم من علماء السنة عاشوا حياتهم لنصرة الإسلام، لنصرة الدين، لنصرة السنة، بس أخطأ في مسألة. مثلا ابن تيمية قال بفناء النار، الألباني قال بتحريم الذهب المحلق، ابن عباس قال بنكاح المتعة، ابن حجر وابن النووي قالوا، والسيوطي قالوا بتأويل الصفات. زل في خطأ، أخطأ في مسألة، والمسألة دي على فكرة خلاف فيها غير سائغ، والقول ده بدعة. بس ركزوا، فرق بين أن يكون القول بدعة والشخص مبتدع. عارفين التبديع زي التكفير والتفسيق، ممكن الفعل يكون فسق بس الشخص ليس بفاسق لأنه متأول. واحد بيشرب شمبانيا استنادا لفتوى إيه؟ الأحناف، ماشي، يبقى ده إيه؟ يبقى ده فسق، بس اللي منع من تفسيقه بعينه إيه؟ إنه متأول عنده شبهة. فأنا عايز أقول يبقى التفسيق والتكفير والتبديع من باب واحد، يعني ممكن يكون القول بدعة والشخص ليس بمبتدع، القول كفر والشخص ليس بكافر بإيه؟ بعينه، الفعل فسق والشخص ليس بفسق بإيه؟ بعينه. يبقى أنا ما ينفعش بقول إيه؟ النووي مبتدع وابن حجر مبتدع، المداخلة بيعملوا كده، اللي هم بيسموهم علماء الجرح والتجريح، المداخلة بيجرحوا في علماء الأمة كلهم، ويمتنع من علمه ويمتنع من فضله، ويقول لك حرق كتبه وعدم يحرق كتب النووي ليه؟ عشان وقع في تأويل الصفات. ده كلام طبعا في منتهى البطلان. احنا بنرد عليه بيقول ايه؟ اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. هؤلاء العلماء بلغوا مبلغا من نصرة الدين ونشر العلم الشرعي، ما يعني عايز اقول ما يعفى عن زلتهم، ما يغفر لهم زلتهم في بحر حسناتهم. ونقول برضك شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، وبرضك نقول إيه؟ نلتمس له العذر، نلتمس للعالم ده العذر إنه ما قصد مخالفة الدليل، ونرجو له الأجر إنه اجتهد فأخطأ فلو إيه؟ فلو أجر. ولا نتلمس زلات العلماء، ولا نتلمس عثرات العلماء، ولا نبدعهم، ولا نقدسهم، ولا نقول بعصمتهم، ولا نتبعهم على خطائهم. يعني مش معنى إننا مش عجرح فيه ان انا اقدسه او اقول معصوم، مش معناه ان انا اتبعه على خطأه، مش معناه ان انا مش هقول ان هو اخطأ، هقول ممكن القول بدعة والقول باطل، بس ساعذر هذا العالم، لن اتجرأ عليه، سيكون فيه احترام للعلماء، مش جرأة علماء، لحوم العلماء مسمومة كما قال حافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك استار منتقصهم معلومة، ومن اطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب والعياذ بالله. فحفظ أعراض العلماء وعدم الوقوع فيها وعدم الغيبة، الغيبة من الكبائر وغيبة العلماء من الكبائر الفظيعة الشنيعة، البعض بيتجرأ على العلماء. يبقى قلنا نفرق بين من عاش حياته للبدعة ومن عاش حياته للإيه؟ للسنة. آخر حاجة الشيخ بيقول بقى إيه؟ إلى أي نوع من الأنواع ينتمي الخلاف بين الجماعات الإسلامية؟ ها؟ إلى الأنواع الثلاثة. فاكرين؟ أول حاجة قلناها خالص إن الجماعات الإسلامية فيها اختلاف تنوع؟ بس لازم المحاذير الثلاثة. فيها اختلاف سائغ؟ وفيها اختلاف غير إيه؟ سائغ. إن الثلاث أنواع موجودين داخل الخلاف بين الجماعات الإيه؟ طيب درجة الخلاف بقى، تحديد درجة الخلاف، إن الخلاف ده سائغ ولا غير سائغ؟ ممكن يختلف فيه؟ ممكن يختلف فيه. تحديد درجة الخلاف يعني ممكن عالم عنده المسألة دي فيها خلاف سائغ. مثلا الرسم باليد، الرسم باليد عند النووي الخلاف فيها غير سائغ، عند ابن حجر الخلاف فيها سائغ. يبقى نفس المسألة ممكن يختلف فيها ليه؟ مثلا العالم ده عنده المسألة دي فيها نص، فلما بقى عنده فيها نص بقى الخلاف ايه؟ غير سائغ. العالم ده المسألة عنده فيها إجماع، فعشان كده الخلاف عنده بقى غير سائغ. العالم ده يقول لا المسألة دي مش مجمع عليها، ده في عالم نقض الإجماع أو خالف ذلك، وهذا الإجماع غير دقيق، وهذا يعني انتوا عارفين فهمتوا القصد؟ لا، إن المسألة دي مش نصية، المسألة دي القياس فيها مش جالي. قد يكون هناك ايه؟ اختلاف في تحديد درجة الخلاف في الايه؟ فاللي عنده الخلاف غير سائغ بيبدأ يتعامل إن الخلاف غير ايه؟ سائغ. يبقى ملخص الموضوع، اختلاف التنوع يجب اغتنامه واستغلاله في التكامل بين الجماعات الإسلامية بالمحاذير الايه؟ الثلاث. الاختلاف السائغ هو ده المذاكرة العلمية والحوار الهادئ لا يفسد الود قضية، اختلاف أمتي رحمة، لا إنكار في الخلاف، يجب أن يسعنا وسعنا ما واسع السلف وغير ذلك. الاختلاف غير السائغ التحذير منه واجتناب أسبابه، وإنه ممكن يكون درجة بقى الايه؟ الإنكار، ممكن تكون ايه؟ التكفير، التبديع، التفسيق، مش كده؟ درجة الإنكار ممكن القتال، ممكن تغيير المنكر باليد زي مانع الزكاة وزي الخوارج وغير ذلك. ممكن الإنكار يشتد فيه أو يغلظ فيه أو غير ذلك، لأنه خلاف غير سائغ، لأنه بيخالف البينات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما قلنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أرجو إن شاء الله أن الأخوات يقروا الكتاب كويس، لأن الكتاب مليء بالفوائد في كل القضايا المنهجية والفكرية والعقائدية. يعني وإحنا حاولنا نجمل الكتاب إجمالا، وتفاصيل المسائل دي هترجعوا وتتقنوا أكتر وأنتوا بتدرسوا أصول فقه، وأنتوا بتدرسوا الكتب العقيدة والقضايا الفكرية والمنهجية، يبقى فيه إتقان أكتر، لأن الكتاب شامل مسائل كثيرة جدا. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.